لأنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، على موعد مع شرح كتاب المقدمة الحضرمية، وما زلنا في كتاب الصيام، نحاول إن شاء الله جاهدين ننتهي اليوم إذا يسر لنا الله ذلك من باقي فصول هذا الكتاب. وقفنا عند سنن الصوم، صحيح؟ مستحب تعجيل الفطر عند تيقن البلوغ. طيب، هي هو مستحب تعجيل الفطر، صح؟ المتن مش معايا ولا ايه؟ المفروض تكتب 179. انا مش جاي على الصفحه، انا معليش صفحتكم، انا بتكلم اوله ايه المتن. اضبطوا معايا يا شباب، اصحوا معايا. المتن اوله ايه؟ اوله خالص من اول الكتاب اللي احنا هنبتدي فيه دلوقتي، اللي واقفين عليه. ما انت فاتح الصفحه خلاص، شوف المتن فوق. عارف المتن اللي هو الكتب قبل السطر؟ لا لا، يستحب تعجيل الفطر عند تيقن المغرب، هو هذا اللي انا قلته. جزاك الله خير. هما الاخوات اللي ساقطين، انتوا في الضياع خالص، لازم تظبط تقف. لما نقف عند شيء تعمل علامه او تعرف احنا اين وقفنا. جزاك الله خير يا استاذ. نعم، سنن الصوم اللي هي سنن يسن تعجيل الفطر. نبدأ من قول المؤلف رحمة الله عليه: يستحب تعجيل الفطر عند تيقظ الغروب، وأن يكون بثلاث تمرات، فإن عجز فبتمرة، فإن عجز فالماء، وأن يقول عنده: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. طيب، تعجيل الصوم هذه من السنن، خلاص كله ظبط، خليكم معي بقى. طيب، قلنا يصح يسن تعجيل الفطر، مجرد ما تتيقن ان غروب الشمس قد حدث، ف لانه هذه سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، تعجيل الفطر وتاخير السحور. ف لذلك يكره أن تؤخر الفطر إذا علمت بغروب الشمس، وهذا من فعل الروافض، يؤخرون حتى تشتبك النجوم. لكنه الاستحباب بمجرد ما علمت بأنه قد غربت الشمس أنك تفطر. طب على ماذا تفطر؟ وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفطر قبل أن يصلي على رطبات، رطب اللي هي الرطب، أنه كان يفطر عليها. وقال رطب أي جمع، وهنا لذلك قال ثلاث تمرات، الأفضل الوتر ثلاثة إن لم تجد واحدة، هذا على الترتيب. فإن عجز عن التمر يأتي إلى الماء، أيضا يسن له أنه يفطر، وإن لم يجد لا تمر ولا ماء يفطر بأي شيء. هذه السنة. ثم ذكر أن يقول دعاء: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. والحق أن هذا الدعاء ليس بثابت، لكن الذي ثبت في دعاء عند الفطر: ابتلت العروق وذهب الظمأ فثبت الأجر إن شاء الله. وهذه والله أعلم ورد فيها هذا الأثر. ثم قال وتفطير الصائمين، يبقى اول شيء بقى تعجيل الفطر. طب تاني سنه من سنن الصوم تفطير الصائمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما فله اجر واجر فله اجره ولا اجر الصائم يعني هذا، ولا ينقص ذلك من اجر الصائم شيء. فانت سوء انظر الى العظم، وطبعا اجر الصوم اعظم العبادات فيها الاجور. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن ادم له الحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف، والله يضاعف لما يشاء، الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. فانظر الله عز وجل جعل اجر الصوم اختصه لنفسه سبحانه وتعالى، فقال وانا اجزي به. اذا فالثواب في الصوم عظيم جدا، ما بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على عظم اجر الثواب، والله كريم سبحانه وتعالى، فيكون الاجر فيه عظيم. لذلك يقول تفطير الصائمين، هذه من سنن رمضان او الصوم، انك تفطر صائما. حتى لو فطرت على اي شيء، يعني فطرت على تمره، على ماء، فطرت يعني على شيء يسير، المهم ان هو هذا يكون التفطير، وان ياكل معهم. وهذا ياكل معهم يعني هذا من باب التواضع ايضا، انك تشارك ما تاكل معهم الى غير ذلك، وهذا فيه جبر القلوب، انك تجبر القلوب، هذه عباده عظيمه جدا، عباده جبر القلوب، انك تجلس مع من يعني تتصدق عليهم بالفطر وتشاركهم. قال والسحور وتاخيره، اذا السحور سنه ايضا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر واخروا السحور. هذا كنا المفروض نقول في تعجيل الفطر ايضا، هذا حديث متفق عليه، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر واخروا السحور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا تسحروا فان ما بيننا وبين اهل الكتاب اكله السحور، فانهم لا يتسحرون، يعني اهل الكتاب ما كانوا عندهم صوم ايضا لكن ما كانوا يتسحرون، فكانت المفارقه بيننا وبين اليهود والنصارى في اكله السحور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في السحور بركه، وهذه بركه عظيمه جدا في السحور، بركه في السحور كثيره، بركه السحور انك الطعام هذا يعني يعينك على الصوم، ثانيا انك بتكون مجهز قبل صلاه الفجر، اللي بيقوم ليتسحر ويأخره من السنه سيجد انه مستقبل صلاه الفجر بنشاط افضل وواكل، ويستطيع ان يتدبر اياته وصلاه الصبح. فحتى وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل احد الصحابه كان يتسحر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ادري انس ام من، قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا الى الصلاه، وكان قدر ما بينه بخمسين ايه، يعني انظر كان وقت السحور الى قبل الصلاه قدر 50 ايه، قراءه 50 ايه، يعني قدر يسير جدا ما كان كبيرا. وهذه يعني يبين لك ان السنه في السحور التاخير. وحتى لو لم تستطع ان تاكل شيئا ممكن تشرب ماء، تمر، اي شيء يسير تاخذه، لكن تنوي فيه نيه الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وان استحباب السحور لتنال اجر فضل السحور وبركه السحور، والبركه هذه من الله عز وجل لتكون. قال وتأخيره ما لم يقع في شك، يعني لو شك يعني في مسألة دخول وقت الفجر فيبتعد عن الشك ما يؤخر يعني. والاغتسال إن كان عليه غسل قبل الصبح، يعني ويقصدون إن كان استيقظ وكان جنبا أو شيء أو جامع أهله أو غير ذلك أو احتلم، فنقول إنه وانا السنة أنه يغتسل قبل الصبح حتى يؤدي العبادة، يعني يستدرك العبادة في أولها على طهارة، ولابد طبعا أنه يغتسل ليتطهر يصلي، لكن قالوا الأفضل له يعني أن يكون قبل الصبح حتى يبادر يعني إلى الصلاة في أولها ولا تضيع منه شيء. وهذا طبعا يرد على من يرى بأنه بعض الناس تظن خطأ أنه لو أصبح جنبا لا صوم له، دلالة على أنه الجنابة لا تؤثر في الصيام، يعني لو أصبح جنبا الصيام صحيح، يغتسل ويصلي ويكمل صومه بأشياء. لا، لأنه هناك حديث عن أبي هريرة أو قول أبي هريرة قال من أصبح جنبا فلا صوم له، وهذا هذا القول أبي هريرة نسخ بعد ذلك حتى هو لا يعمل به، لأن قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستيقظ في رمضان وهو جنب، أو يعني يدرك الفجر وهو جنب، يعني كأنه جامع ثم داء الفجر قبل أن يغتسل ودخل في الصوم، فدل ذلك على أن الصوم لا ينافي ولا يفسد بالجنابة. إذا استيقظ المرء وجنه جنابة أو كانت جنابة قبل الفجر يعني ولم يتطهر قبل دخول الفجر. قال ويتأكد له ترك الكذب والغيبة. وطبعا هذه أصلا الكذب والغيبة هذه محرمة، يعني هذا محرم سواء كان في الصوم وفي غير الصوم. لكن كما جاء ليس في معنى الحديث ليس ليس للصائم من صومه شيء غير انه ترك طعامه وشرابه اذا يعني كذب او كذا اغتاب او اذا فعل هذه المنكرات. وليست المساله في الامساك عن الطعام والشراب، الامساك عن اللهو والرفث واللغو الى غير ذلك، هذا ليصح ليتم صومه، يعني نقول يتم صومه. هو طبعا صحه الصوم بترك الطعام والشراب والجماع كصحه، لكن ممكن بالكذب والغيبه والنميمه وهذه المنكرات في الصوم تنقص من اجر الصائم، تنقص من اجر الصائم، لكنها لا تفسد صحه الصوم. قال يسن له ترك الشهوات. الشهوات طبعا فيه شهوات مباحه وفي شهوات محرمه. يعني الشهوات المباحه اللي يعني اللي بعض الرياضات ممكن تقول تحب تتفرج على الكوره يلعب بعض الالعاب غير ذلك نقول مباح، الا طبعا لو صدت عن ذكر الله. وفي شهوات محرمه، النظر بقى الى المسلسلات والافلام والاغاني والسماع المحرم، كل هذه شهوات محرمه. فاولى بالمرء ان يعني اذا كان يتركها في غير الصوم فلا ايضا عليه ان يتركها في الصوم اولى، حتى انه في عباده ومتلبس بعباده، فكيف ياتي بمنكرات مع عبادته؟ فهذا من باب اولى انه يترك الشهوات المحرمه، هذه مطلوبه في الكل. ايضا المباحه قد تشغله، المباح يعني قد تشغله اذا زادت، يعني ايش نقول تشغله وقد تذهب خشوعه وطمأنينه. هو دماغه في ماتش الكوره، دماغه هيعملوا ايه النهارده، يكسبوا ولا يخسروا، او في لعبه معينه بيلعبها، هذه لا شك تشوش، ممكن تجعلك تقعد طول الصلاه وانت بتصلي خلف الامام قاعد بتفكر انت في الامور هذه، وان كانت هي في الاصل مباحه، لكن لو اردت ان يعني ان عقلك يركز اكثر في القران وفي الذكر وفي الصلاه، حاول الا تشغل نفسك بهذه الشهوات المباحه، تبتعد عنها حتى على الاقل في وقت رمضان، حتى يستطيع ان القلب يكون خاشعا ومقبلا على الله عز وجل. قال فان شاتمه احد تذكر انه صائم، ويعني كانك اذا ودي ممكن تحدث يجهل عليك احد كما يقال، يعني يجهل عليك يعني يشتم يسب يخطئ فيك. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنه، اذا كان احدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فان امرئ قاتله او شاتمه قال اني صائم مرتين. إذا الآن أنت ممكن يأتيك حد ينكد عليك كما قال، يسبك يشتمك يخطئ فيك، يريد أن يدفعك يعني معك يتشاجر، فأنت هنا بد تنتبه أنك تمسك نفسك، الحلم هنا مهم وضبط النفس حتى لا تفسد، وإن كان لو كان لك حق لك أن تدافع، لكن لو سبك لا تسبه، كما قال صلى الله عليه وسلم يقول إني صائم، وحتى لا يؤثر لك تخرج منك الفحشاء والبذاءة منك، وتؤثر ذلك على كمالي وأجري الصوم. وترك الحجامة، عارفين الحجامة؟ طيب اللي هو إخراج الدم هذا ولها أيام يعني، أو لكن هنا لأنه إحنا المذهب لا يرى بأن الحجامة مفطرة، يعني مسألة فيها خلاف، لأن في حديث أفطر الحاجم والمحجوب، وفي حديث اخر للنبي صلى الله عليه وسلم انه احتجم وهو صائم. فالمذهب عندنا يقول بان حديث احتجم وهو صائم ناسخ لحديث افطر الحاجم والمحجوب، لكن هي مساله خلافيه، يعني الشافعيه يرون بان الحجامه لا تفطر، والحنابله وبعض العلم يرون الحجامه تفطر، لذلك هو بيقول ترك الحجامه افضل، ليش؟ حتى تخرج من الخلاف، وانت صائم طبعا، حجامه اخراج دم، والبعض قال ان اخراج الدم ممكن يتعب ويجعل يضعف المرء فيجعله لا يستطيع الصوم فبذلك يفطر. والبعض قال انه بيفطر لانه كان قديما لما بيجوا يعملوها كان بياتي الحجام نفسه بيشفط الماء وممكن يبلع جزء من الدم، يبلع جزء من الدم فيؤدي الى فطره، وان الماء الذي يحتجم يخرج الدم منه فيضعفه عن الصوم فيفطر بذلك ايضا. فلذلك ده معنى افطر الحاجب، لكن لما جاء النبي قول رسول الله فعلا رسول الله انه قد احتجم وصائم، فقلنا هذا لا يمكن ان يكون هذا احتجم وصائم ان يكون قد افطر، ذلك المسألة فيها خلاف وفيها كلام فقهي ليس محله يعني في دراستنا الآن، لكن ذلك وقال ترك الحجامة يعني ترك إيش. عندنا قاعدة أحيانا في بعض المسائل الخلاف فيها قوي، نقول الخروج من الخلاف مستحب. الخروج من الخلاف مستحب، يعني الخروج يعني ما تفعل الشيء ما دام في مسألة خلافية أفضل تتركه، خاصة لو كان يؤثر على العبادة. وطبعا أنا أمثلكم بأكثر مثال يعني بيأتي في رمضان، يلعبوا بدماغ الناس جميعا في مسألة وقت الفجر، وبعدين كمان بيكلموا في وقت المغرب اليوم دول، يقول لك وقت الفجر غير صحيح واحتمال يكون الفجر مبكر عن مواعيده. طب الآن أنت عندك عبادة عظيمة وهي الصوم، ضابطها إيش؟ دخول الفجر. هب إن في اختلاف، وإحنا لا نعلم الاختلاف كيف، خمس دقائق ولا عشر دقائق ولا ربع ساعة ولا عشرين دقيقة، هل الصحيح إنك إيش؟ في إجماع الآن عندنا على وقت معين إن هذا وقت بيسموه دخول الفجر اللي مكتوب عندنا، أو اللي هو يعني الآن أنا الآن عندي احتاط لنفسي حتى لو ظننت بأن ممكن يكون الوقت ده خطأ، لكن أنا معرض إن العبادة خاصة المسألة خلافية في العلماء دي، ومسألة خلافية في التطبيق، يعني البعض يقول إنه خطأ وبعض يقول لا هو منضبط. يبقى أنا الصحيح إن أنا أعمل إيه؟ أقف عنده قبل الأذان اللي موجود الآن وما أكلهاش، لا أتلاعب، هب إن طلع كلامي خطأ، يبقى الأيام دي اللي أنا صمتها إيش؟ خطأ. إذا في أمور معينة لابد إن أنا أحتاط فيها في العبادة، يعني حتى أحيانا بعدها مثلا مسألة مسح الرأس، عندنا في المذهب مسح جزء من الرأس فقط يكفي، الجمهور مسح كلية الرأس. فأنت في الوضوء الأولى لك أن الخلاف قوي، وإن كان ده قولي قوي ده قولي قوي، يعني تخرج من الخلاف إنك تمسح الرأس بالكلية أفضل، لأن دي عبادة فتحتاط. لكن أنا لا ألزم أحد، أنا بكلمكم هنا من باب إيش؟ الاحتياط. لكن مثلا مسألة الفجر والأكل والشرب لا نلزم، لأن أنا عندي دليل نص إنك لابد تتوقف عن الفجر، فلما يقول لك الفجر أذن أن تسمع الأذان في كل المساجد، ما تستطيع تقول لنا هاكل لأن أنا عارف إن في خطأ، من أين أتيت به؟ ولابد هذا شيء معلن ونقوله كمان كم دقيقة، فلابد تتوقف، ما تتلاعب وتأكل وتشرب بعد الأذان. فلذلك قال وترك الحجامة. قال والمضغي. طيب المضغي ايش مشكلته؟ في المضغي عارفين هتعمله يجيب لبانه، بيسموه اللي عارفين اللبانه اللي كنا بنسميه لبان ذكر زمان، دلوقتي سماره اللي هو بيسموه، ولسه ما اعرفش بقى في شركات تانية مع سمارة. هو ذكر عشان ما فيش فيه سكر، فهمتوا يعني ايه ذكر؟ عشان ما فيش فيه سكر الزج، يعني مش مش مش مش نتايه مثلا عشان نتايه جميله، فهو بيسموه ذكر عشان ما فيش فيه سكر، انا هم بيسموه لذلك. فهو الان ايش؟ فانت الان لو جبت لبان مضغ او جبت بلاش لبان، جبت حصى زلطه صغيره، زلطه صغيره وقعدت تلوكها في في في في فمك في رمضان في الصيام، قال هنا والمضغ. او جبت مثلا لبان كما اشكاليته في ايه؟ طب هو ما فيش فيه سكر فعلا، كانك بتحرك بقك الفم فقط، لكن الاشكال انه ممكن يجمع الريق، فتحتاج انك تجمع الريق ثم تبلعه. فبعض الوجوه عندنا في المذهب ان ده يفطر، وان كان لا يفطر، يعني انك تجمع الريق ثم تنبلعه. بعضهم قال لا هنا بعض يفطر، لكن الصحيح يعني ان هو ان هذا اللي قالوا يتجنب فعل ذلك، لانه في بعض الوجوه انه ممكن يفطر وان كان لا يفطر، لكن الاولى لو قال لا، يعني صحيح بتجري الريق، يعني الحركة دي ممكن تخلي ايش؟ عادي لو ولا ما تعملهاش بقى عادي، انت برقتيني فهتروح تجيب تشتري البان وتقعد تاكله، ما تعملوش، ما تعمل، لا تفعل ذلك اصلا، لانه يعني على مسألة ايضا فيها ما فيها من الكلام. وذوق الطعام، يعني ممكن تذوق الطعام، وممكن تذوق الطعام وتلفظه، المرأة اللي بتطبخ في البيت، الوالدة، الاخت، الام، اللي غير ذلك، ممكن تذوق بس ما تبلع، تذوق ثم تخرج. لكن هم قالوا الترك هنا لاحتمالية انك تبلع فتفطر، فارادوا ايضا ان الافضل ذوق الطعام. لكن هو لو ذاقت الطعام ولم يصل الى الحلق لا اشكال، يعني لو ذاقته باللسان مملح ولا مسكر ولا ايش ثم اخرجت ذلك فلا اشكال فيه. مشكلة بقى في اللي بيشتغل ذواق، اللي هو عمله طول الليل والنهار يذوق الطعام ويحط عليه ختم، عارفين الشغلانة ده يقف في رمضان، الشوكولاتات بس ده، انا بحب الشوكولاتة عشان كده صدرت الباب بالشوكولاتات، لا ده بيجيبوه قاعد يتذوق كل شيء، غلامته المتذوق. اي شيء بيصنعوه يعني عشان يظبط لهم اشياء معينه هو. فده هيقف في رمضان لان ده كده يعني او يتذوق في الليل بس فقط. قال وذوق الطعام والقبله. وهنا طبعا القبله في رمضان ايضا محل خلاف بين العلماء، وكانت عندنا لا تحرم يعني يقبل الرجل زوجته مثلا او غير ذلك. فهذه قالوا لانها مظنه الشهوه. المذهب عندنا انه لا تفطر، لا يفطر ذلك مظنه الشهوه. قالوا انه لما يقبل يعني تظن ان تحدث شهوه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يدع، قال لما النبي الله في حديث صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن ادم لي الا قال الى الصوم انا اجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته. يدع ايش؟ طعامه وشرابه وشهوته. فبعض العلماء قالوا هيضع الطعام معروف والشراب هيبقى الشهوه ككل، اي شيء فيه الشهوه لابد ان تدعه. فاذا فقالوا القبله التي قد تؤدي الى الشهوه قد تفطر، والبعض يقول ذلك. لكن الصحيح نقول انه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قبل وهو صائم، عن حديث قبل وهو صائم. فقلنا اذا قبل، وهذا حديث لعائشه رضي الله عنها، وهو صائم فلا يبعد ان يقبل عائشه او زوجته لشهوه، مش بيقبلها كانها امه، يعني تقبيل الزوجه لا اشكال فيه اصاله. فقالوا هنا ايش؟ البعض يرى بان ممكن هذه تؤدي الى الى الى الى, إلى الافطار، الى فساد الصوم، لذلك الاولى ترك. لكن الصحيح انه ليس فيها شيء، يعني لا تفسد الصوم، القبله لا تفسد الصوم. لكن هو يرى ان ترك ذلك من باب الا يؤدي حتى لا تحوم حول الحرام فتقع فيه. ممكن القبله تؤدي الى شهوه، تؤدي بعد ذلك الى الانزال مثلا او شيء فيفسد المنية، يفسد الصوم، أو يؤدي إلى جماع، إلى غير ذلك من الأمور. قال إن سلام قالت لما سئلت عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي قبل وهو صائم، ثم قالت ومن منكم يملك إربة أو إربة، يعني ما يعني كانت قالت كان يقبل وهو صائم ومن منكم يملك إربة، يعني منك يملك نفسه إنه هو مثل سلام هو يقبل ويعلم إنه يقبل فقط. لكن في ناس ما تحتمل، ما تحتمل ذلك، فممكن يؤدي إلى أن يقع في الجماع المفسد للصوم. حديث سيدة عائشة. نعم. بل في حديث انه رخص في القبلة للشيخ وهو صائم ونهى عنها للشاب. في بعض الحديث انه رخص للشيخ الكبير ونهى عن الشاب، انه قال الشيخ، يعني بعضهم قال ان الشاب يملك، الشيخ يملك إربه، والشاب يعني قد يفسد ذلك صومه. فالمسألة، لكن الصحيح الراجل احنا نقول لأن في الأصل القبلة تجوز إلا لو أدت طبعا إلى مفسدة فهنا يمنع. قال وتحرم إن خشي فيها الإنزال، يعني إذا أدى ذلك إلى حدوث الإنزال أو الجماع، هذا الذي يكون فيه التحريم. قال ويكره السواك بعد الزوال. طبعا إحنا كلنا غائب عندنا سنة السواك، حد فيكم معايا سواك؟ أنا سواك اللي معايا مش موجود. سنة السواك سنة عظيمة جدا، معك سواك؟ طب يعني مش معاك دلوقتي، ما انا معايا برضه بس في ال مات سواك مطهره الفم مرضاه للرب. سواك عباده عظيمه جدا، معاك. طيب احسنت انت. فعندنا بقى السواك بعد الزوال اللي هو في المذهب يكره. لا لا مش بيفطر، هو السواك لا يفطر الا انواع السواكات اللي فيها طعم. خلي بالكم طعم في اطعم، هذا يفطر لانه في شيء اضافي في طعم، فلا بد تنتبه ان السواك اللي هو له طعم هذا ما يصح في الصوم، لانه في حاجات بطعم منه اللي هي دي فواحد مش بالله. احنا لسه النقطه الثانيه انه يحتاط لنفسه الا يقع منه اجزاء منه او فيبلعها لذلك. اذا هذه مساله ايضا لابد يحتاط لها، لكن في الاصل ان السواك سنه. لكن هنا قالوا يكره السواك بعد الزوال، بعد الزوال يعني بعد وقت الظهر كده يكره ان يستاك. وهذه جاءوا منها من قول النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لخلوف فم الصائم يوم القيامه اطيب عند الله من ريح المسك. طب يعني رائحه الفم للصائم اطيب عند الله من رائحه المسك. طب جيد، ايش الاشكال؟ قالوا غالبا الرائحه هذه يحصل تغير الفم بعد مضي وقت من الصوم، اللي هو ايش؟ من اول الفجر كده لما تقعد وتنام لغايه الظهر تبتدي الرائحه تكون موجوده. ف هي الرائحة التي جاء فيها الحديث لخلوف فم الصائم أطيب. فلو أنت استكت بعد الظهر تضيع الرائحة. فقالوا لو ضيعت الرائحة هي عند الله أطيب. فكأن هذا أنت تفعل شيء استبدلت الأعلى بالأدنى أو الأدنى بالأعلى. فلذلك قالوا يكره السواك بعد ذلك. لكن الصحيح أنه ليس هذا دليل قوي في مسألة الكراهة، وأنه يعني السواك يصح طول الوقت. لأن حتى الإمام الشافعي قال إن رائحة الفم هذه أحسنت، قال من المعدة أصالة وليست من نتيجة الفم إن هو تغير الوقت، لكن هي بتأتي من خلو المعدة لفترة. فحتى لو استكت لن يضيع ذلك رائحة، لكن هو المذهب عندنا قالوا يكره، والصحيح إن هو لا إشكال أن يستك في أي وقت، المهم يحتاط ألا الصائم ألا يقع شيئا في حلقه من أجزاء السواك، أو ألا يكون بتأطعم اللي هي موجودة حاليا. غصب عنك دي لازم تخرجها إذا استطعت، لكن تحتاط بقى لنفسك. يعني لو من أكل ناسيا أو غير ذلك فلا إشكال، لكن إن ود تحتاط. المعجون مش المعجون، لو بلعت فيه شيء وصل للحلق ولا يجوز، لكن لو المعجون هتقدر انك تستخدم المعجون في الاسنان فقط وتنظف جيدا بحيث لا ياتي، وان كان فيها صعوبه، لكن البعض بيقول بستطيع افعل ذلك، لكن يحتاط لنفسه ايضا. انا ارى انه يحتاط لانه احيانا يصعب ان هو يعني ينتبه، لكن المهم الاصل بينا بذلك. قال ويستحب في رمضان التوسعه على العيال والإحسان إلى الأرحام والجيران وإكثار الصدقة والتلاوة والمدارسة. طيب طبعا التوسعة على العيال يعني الشوكولاتات تزيد والحلويات اللي بتتعمل كل يوم، وطبعا لازم على الفطار أكلات معينة، وأنا صايم ومش هينفع كده. فطب كل هذا من أين أتوا به؟ يعني كانوا قالوا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان كالريح المرسلة. فكأنهم رأوا بأن يعني المرء يكثر من الصدقة ومن الجود في رمضان، وأفضل الصدقة التي تكون على الأهل وعلى الأولاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك ما تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا كان لك بها أجر، حتى اللقمة تضعها في فيه زوجتك. يعني المال الذي ينفق على الزوجة وعلى الأولاد هذا إذا أراد به المرء يعني ابتغى به الله عز وجل فيكون له الأجر. فقالوا إذا كان الجود والصدقة والنفقة في رمضان مطلوبة للناس عموما، باب أولى أيضا لأهل البيت وللأقارب، فمن هذا الباب. لكن طبعا هي حقيقة هذا إذا لم يؤدي إلى تبذير وإسراف، لأن الناس في رمضان أحيانا بتفعل أشياء عجيبة جدا خلاف يعني غير رمضان، ويدخل رمضان كأن رمضان هو شهر الحلويات وشهر الأكل الطعام وشهر الأشياء. طبعا الآن الناس في ناس مش عارفة تشوف الحاجات دي والمكسرات مش عارف إيه والعصائر وكذا وكذا، وهذا الأصل إنه في رمضان هذه كل حتى يعني تتعبك في الطاعة. أنت لو يعني أكلت أكل كثير هتيجي تقف تصلي لا تستطيع، بتبقى دماغك رايحة بقى في الحلويات اللي بعد التراويح والعصير اللي هناخده مش عارف فين ومش عارف إيه جاي لنا النهاردة منين. كل هذا يلهيك أيضا، ورمضان ما أتى لذلك. لكن لا مانع من التوسع قليلا من باب التصدق يعني توسع قليلا، لكن الحق انه احنا الظاهر ان المساله توسعت كثيرا، اصبح رمضان هو شهر العزائم وشهر العزومات وشهر تجمع الناس على الطعام، وهذا ليس اصلا الشهر ليس لذلك. طيب ده الصحيح انه حتى لو قرأنا بقية الحديث قال كان أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل. يعني كان الجود اللي قصده به هنا إيش؟ إنه كمان لما يدارسه جبريل كان يدارسه القرآن، فكأن المقصود هنا إن ليست الجود بالأكل، لا ده تفريغ القلوب الصائمين للعبادة والطاعة، وهذه لا تأتي لأن المدرسة كانت في القرآن، فأنت تريد هذه تحتاج لقلب ليس ممتلئ بالطعام وفي تخمة. فإذا الجود هنا أيضا إن أردت أن تحمله أيضا على أنه جود في العبادة والتفرغ القلوب وغير ذلك. وقال وإكثار الصدقة والتلاوة والمدارسة. طبعا من أهم أعمال رمضان الصدقة، بأنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له أجر الصائم ولا ينقص ذلك من أجره شيء. وهنا يستحب إكثار الصدقات في رمضان كما جاء أيضا من العموم، حيث كان أجود ما يكون أجود الناس بالخير وأجود ما يكون في رمضان كالريح المرسلة، فإن كثرة الصدقة في رمضان هذه أيضا مستحب، وكثرة تلاوات القرآن والمدارسة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يدرس جبريل في كل عام في القرآن، زي كان السلف يعني، ورمضان وشهر القرآن كما قال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدرس القرآن مع جبريل. فإذا السنة هنا كثرة القراءة والتلاوة وتعهد القرآن في هذا الشهر، والمدارسة فيه، حتى كما جاء في الصحيحين كان جبريل يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، قال والاعتكاف، وهنا الاعتكاف سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال والاعتكاف لا سيما العشر الأواخر وفيها ليلة القدر. النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف، وكان أول الأمر اعتكف في العشر الأول من رمضان، ثم في العشر الأواسط، ثم جاءه جبريل قال إنما تريد أو ليلة القدر في العشرة الأخر الأخر، فقال يا سلم بعد الفجر قال إني كنت اعتكفت، ثم قال وجاءني جبريل أن ليلة القدر في العشر الأواخر، فإني فمن كان معتكفا معي أو من أراد أن يعتكف فإني معتكف. فأكمل النبي صلى الله عليه وسلم العشر بعد الأواسط العشر الأخيرة، ثم بعد ذلك داوم النبي صلى الله عليه وسلم على العشر الأواخر وما كان يتركها حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم، إلا في عام دخل فوجد أزواجه صلى الله عليه وسلم قد وضعوا الخباء لهم، كل واحدة وضعت خباء في المسجد تعتكف فيه، فقال سأل من هذا؟ قال خباء عائشة، خباء حفصة رضي الله عنهن، فقال البر أردتن، يعني أنتم تريدون البر، ثم أمر بنزع الخباء كله حتى ما وافق، ثم تسلية له ما اعتكف نفسه في هذا العام، ثم خضع اعتكافه في العشر الأوائل من شوال، لكن ديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في رمضان، وهذا هي السنة في هذا الشهر أنك تعتكف أيضا، والاعتكاف فيه في العشر الأواخر. والاعتكاف هو خلوة، قطع الصلة بين الخلائق وإفراد الصلة بينك وبين الخالق سبحانه وتعالى، تعتكف وتحاول أنك تجتهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، كما قالت عائشة كان إذا جاءت العشر الأواخر شد مئزره وأيقظ أهله وأقام ليله كله. فأنت لابد أن المرء لما تأتي العشر الأواخر ما يضيعها، هذا فضل عظيم، فيه ليلة القدر تتحرر خير عبادة خير من ألف شهر، وفيها الدعاء مستجاب، وفيها للصائم أيضا دعوة مستجابة وعتق من النيران، فالاجتهاد في العشر الأواخر هذه كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ليلة القدر، وطبعا تحري ليلة القدر في الليالي الوترية أو نفسها. ويقول فيها اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، لما جاء من حديث عائشة رضي الله عنه قالت يا رسول الله إن أدركتني أو إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أولا أنظر عائشة رضي الله عنها ما كان موطن المواطن فيه عبادة، إلا كانت يسألون الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون ما هي السنة فيه، فأراد أن تعلم ما أفضل الأدعية في ليلة القدر، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وسبحان الله إنك عفو من العفو، ومناسبة أنك في آخر الشهر، يعني الليالي الوترية في الأواخر أو خلاص، فأنك بعد أن أديت العبادة تطلب من الله عز وجل العفو، واسمه العفو سبحانه وتعالى، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، يعني أنك كل ما قدمته لله من عبادة طول الشهر تسأل الله بإخلاص أن يعفو عنك، يتقبلها ويغفر لك النقص فيها وأن يتقبل ذلك ويعفو عنك، يعني أنك تطلب من الله الرضا والثواب بعد أن قدمت طول الشهر هذه العبادات في هذا الشهر الكريم. قال ويكتمها ويحييها ويحيي يومها كليلتها ويحرم الوصال في الصوم. يكتمها إذا رآها، هذه عجيبة شيء تحتاج لمراجعة، يعني يكتمها إذا رأى ليلة القدر يكتمها ما يقوله، وما أدري حقيقة الدليل لها. قالوا يكتمها يعني ندب، يعني لو علم هو أو شعر هي ما يخبر بها أحد. قالوا وهذه ما أعلم لها دليلا، إلا على أنه يعني أمر قد أنعم الله عز وجل عليه به فيسرها لنفسه ويحدث بها قد، لكن ما أعرف فيها دليلا. قال ويحييها يعني يحيي ليلة القدر ويومها وليلها، يعني كأنه الليلة واليوم. طبعا وأحيا ليلة القدر لفضله، قال تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، أي تصديقا لله عز وجل واحتسابا للأجر وإخلاصا له، غفر له ما تقدم من ذنبه. طب هذه الليلة واليوم قيس على الليلة، يعني كأنه قاس اليوم على الليلة، يعني كأنه أيضا بعض الناس في الليلة تنتهي، لا إن استطعت أنت أيضا أن تجعل في هذا اليوم أيضا طاعة، يعني هذا يعني ممكن طبعا البعض لا ينتبه لذلك هي قياسا، لكن الحق أن الدليل جاء في الليلة، لكن كأنه زيادة في الخير والله أعلم فيها أيضا فيها. طب من علاماتها إيش؟ لا حر ولا برد، يعني لا تشعر فيها بالحر ولا تشعر فيها بالبرد، بعدهم قالوا ذلك أيضا. وأن تطلع الشمس في صبيحة هذا اليوم بيضاء، يعني ليس فيها شعاع كثير أصالة، وهذا جاء في خبر مسلم، تحس أنها بيضاء ما فيش أشعة فيها بياض مش يعني. والبعض قال إن من علامات أيضا مسألة البحر، يعني إن ينظر فيها في أمواج البحر وغير ذلك، لا عدة علامات ممكن تتحرك فيها يعني، لكن قالوا إنه ويكتمها ويحييها ويحيي يومها كليلتها، قال ويحرم الوصال في الصوم، عارفين الوصال؟ ومين معهم يوصل في الصوم لا يفطر، يعني يجي وقت المغرب يكمل، وهذا كان خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان مثلا يعني يفعل الوصال. وبعد ذلك أرادوا قالوا الصحابة عليه وسلم إنك تواصل، قال إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، ونهاهم عن الوصال فكأنهم لم يستجيبوا، فواصلوا وجاءوا كانت في آخر أيام رمضان، فواصل به النبي صلى الله عليه وسلم منكلا لهم، قال لولا أن يعني في معنى إن جاء هلال شوال لواصلت بكم، منكلا لهم لأنهم ما استجابوا، هم طبعا يريدوا الخير، النبي كان يواصل لكن بين لهم أنه يتحمل ما لا يتحمله، هذه أمر خاص، قال إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، يعني إما يقذف في قلبي عدم الحاجة إلى الطعام والشراب فما يحتاج إليه، قلبه ينشغل فما يحتاج للطعام والشراب، لكن أنتم لستم كمثلي، وذلك أرادوا الخير. ثم جاء في حديث آخر قال من أراد أن يواصل فليواصل إلى الصحر، فجعل الوصال للصحر إيش يعني أنك إلى وقت الصحر كأنك بتؤخر الإفطار لوقت السحور وتأكل وجبة واحدة في اليوم، هذا لمن أراد الوصال، لكن أن يواصل الليل بالنهار هذا جاء التحريم فيه علينا، وهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني زيادة طبعا في الانتماء، أجرك على قدر مشقتك كما قال سلم لعائشة أجرك على قدر نصبك أو شق، يعني زاد في الأجر وأجاد في المشقة فزيد له في الأجر، لكن هذه طبعا مقيدة عند العلماء، لو كان هذا لا يضعفه وكان هذا ويتحمله ولا يصيبه بضرر، وهذه تحتاج لناس تستطيع ذلك، أما الناس التي لا تحتمل فلا يفعل، ده يأسم لو فعل ذلك، فأصبحت السنة لو أراد أن يوصل للصحر، وإلا كان ورد عن بعض الصحابة أنه كان يوصلون حقيقة، لذلك البعض كره الوصال بالكلية ولم يحرمه، ورد عن عائشة وابن عمر وبعض أبي أمامة تقريبا وزوجته أنه كانوا يوصلون، مع أن في نهي يعني مثلا، فإما نعم ولا اجتهاد منهم ولم يوافقوا للصواب، أو حملوا أن النهي عن الوصال لمن لا يستطيع الوصال ويضر. والمسألة عموما الآن مذهب ده يحرم الوصال سواء في الفرض أو في النفل، يعني لا في رمضان ولا في النفل ايضا انك توصل، لكن من اراد فلو ان يوصل للسحر فقط. تفضل. للنبي صلى الله عليه وسلم بتقول ايش؟ للنبي صلى الله عليه وسلم سباق زوجته لما اراد، هو وجد ان المساله او علم ان في غيره حصلت، ان هم علموا ان النبي سيعتكف، فأرادوا بعضهم أرادت تعتكف بعد كف النبي، فجاءت الأخرى فاعتكفت، فوجيجي غير جبلية للنساء وهي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فيبدو أنه لما علم بذلك فقالوا فإنه أمر بفض الخباء لذلك، لا لأنه ورد عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفنا بعد ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، بالعكس السنة الاعتكاف رجالا ونساء، ربما يكتمها حتى لا يتكاسل الآخرون عن إحياء باقي الليالي من رمضان، ممكن وجهها أيضا يعني ايضا ممكن نعم، انا اتكلم عن الدليل هذا استنباط، لكن يعني مساله انه مساله الكتمان لها، والا النبي صلى الله عليه وسلم كان سيخبرهم بها، وجاء الحديث بانه من علامتها انه يسجد على طين ما وطين، وقد سجد سنه ما وطين في ليله 21، وقد سالوا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقال ولولا تشاجر رجلان فان سلام نسيها او قال لهم تحروها فرفعت. فلو كان الكتمان يعني مستحبا ورد والله اعلم في ذلك، لكن صاحبكم اللي ما جاش معكم هو بيعتذر، هو موجود معكم بيكتب هنا معكم. حياك الله استاذ محمد، اين انت؟ علمنا انك انشغلت بالوالد، اسال الله عز وجل يعني يرزقك بره. الوصال يكون في اي الايام؟ في الصوم طبعا، في الصيام وصال، يعني ما هو اردت قلنا لو قلت اما الوصال للاخر منهي عنه. لا في كل ايام الصيام، ما لهاش علاقه بالعشر الاواخر، هذا الوصال الذي هذا سواء كان في صوم الفريضه او صوم النافله. والله سريعا عشان عن الوقت. لو واحد شرب ميه قبل ما يجامع كده يبقى عليه كفاره، دي حيله معروفه. خطير انت، عايز طب انت عايز ايه؟ طيب انت متزوج؟ طب انت مالك انت؟ مش هجاوبك. هذه حيلة فقيه اللي بيعملها، يشرب الأول عشان يفسد صومه، بس هذا ذنب عظيم. أفطر يعني هيخرج من كفارة الجماعة، لأنه لو شرب الأول فأفسد صومه بالشرب هيكون عليه. أنا قلت لك عشان كده، عشان تاخدها طير أنت بيها بقى في وسط الناس، عشان الناس اللي تعبانة فيقول لك أنا عرفت حيلة، وده من العلم اللي ممكن نكتبه، نكتبه عن الناس حتى لا يتهاونوا. وإن كان البعض يرى بأنه يعمل بنقيض قصده، إن شرب قاصدا يتحايل على مسألة الجماع عشان الكفارة، بعض العلماء بيقولوا بنقيض قصده ويلزموه بالكفارة، لكن الحق إن أردت إن هو لو شرب حبيبي استنى بقى، ما أنا بتكلم أهو، لو مش أنا بتجاوب يا ابني الله. عندكوش صبر الجيل بتاعكم. فهو ممكن يتحايل على ذلك، والبعض يقضي بنقيض قصده ويلزمه، لكن لو اردت الراجح، لو شرب اولا واكل فكده يبقى انقذ صومه فسد، ثم جامع بعد ذلك فهو جامع مفطر مش جامع صايم. بس قلت هذا علم يكتب عن العوام. تأثما واخبر بي قبل وفاته تأثما. طيب ندخل عشان ان شاء الله نحاول ننتهي اليوم، بارك الله فيكم ان استطعنا. ويجب الكفارة على من أفسد صوم رمضان بالجماع، ولو في دبر وبهيمة، لا على المرأة ولا على من جامع ناسيا أو مكرها، ولا على من أفسد صوم غير رمضان، ولا على من أفطر بغير الجماع. جات لك ايه؟ استنى بقى، ما هي جات لك، أنا بقرأ المد. ولا على المسافر والمريض وإن زنيا، ولا على من ظن أنه ليل فتبين نهارا، وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تخل بالعمل، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يقدر أطعم 60 مسكينا كل واحد مدا، وتسقط الكفارة بطروء الجنون والموت في أثناء النهار، لا بالمرض والسفر ولا بالإعصار، ولكل يوم يفسده كفارة. طب كل هذه سنتكلم عنها، كفارة الذي أفسد صومه بجماع. على فكرة هذه خاصة في الجماع فقط، يعني لا يدخل فيها من أفسد صومه بالإنزال، استمنى، استمناء محرم، وإن كان من استمنى فهو صائم يفسد الصوم، لكنه عليه كفارة ليس جماع، عليه كفارة يعني أولا هو فعل إثم عظيم لأنه أفسد صومه، لكن عليه القضاء وليس كفارة إيش الجماع. قضاء، قضاء اليوم، والبعض لا يرى قضاء لكن الصائم عليه القضاء. لكن هنا قال ويجب على الكفار، ويجب الكفار على من أفسد صومه صوم رمضان بجماع، يعني يجب هذه كفارة تعزيرا، كفارة من باب التعزير هنا. فنقول على من أفسد على نفسه صوم رمضان بالجماع، طبعا وقع في الإثم أولا، والدلالة على ذلك الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الوجه وقال أو ثائرا الرأس ويضرب على وجهه، قال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك، قال وجعت وقعت على أهلي في نهار رمضان. فلما قال لو أعطيك رقبة، قال ليس عندي، قال صوم شهرين متتابعين، قال وما أوقعني إلى الصوم. في رواية أنه فقط سمع الخلخال قدميه أو رأى الخلخال في قدميه وما استطاع، قال ما فعل به إلى الصوم، ما يستطيع يصوم، قال أطعم 60 مسكينا، قال وقال ليس بين لبتيها بيت أفقر من بيتي. فقال عليه السلام ضحك، فجاءه عليه السلام تمر قال تصدق بهذا، قال ليس بين لبتيها أفقر من بيتي، قال أطعم بها أهلك. وضحك عليه السلام، الرجل جاء يبكي ويعني ويضرب وجهه ورجع بالتمر يطعم به أهله. سبحان الله. هو معيش حديث مجامع في نهار رمضان، هذا حديث صحيح، ستجد كما قلت حديث جامع في نهار رمضان. فنقول هنا إذا هذا الجماع مفهوم، هو بيقول غير الجماع إيه؟ ولو في دبر، يعني حتى لو كان في الدبر يعتبر هذا كأنه أنزله مسألة الجماع، وبهيمة وعز الله المستعان، يعني أعوذ بالله من ذلك، ما فعل ذلك مع البهائم اعتبروا هذا من باب الجماع أيضا، كأنه أيضا جامع الجماع المعروف، فيكون أيضا عليه كفارة الجماع. يعني يعرف كفارة الجماع على إيش؟ على الجماع الحقيقي الأصلي في القبل وفي الدبر وأيضا في البهيمة، كل هذا اعتبر له عليه كفارة جماع. وأنا هو ده تغريم بالمال، طبعا ده تغريم بالمال، تعزير بالمال، مش انت بنتكلم في تعزير، ما عندكش دليل، انت بس ضربت المرأة، قلت لك ده دليل لمن يرى بالتعزير بالمال. ليش؟ لأن الشرع جاء هو عزره هنا، قال لما يستطيع عتق رقبة دي بفلوس، ما هي مال، إنه أو الصوم أو تصدق. فدي بعض أهل العلم يتسادلون على جواز التعزير بالمال، وإن كان هذا ورد فيه نص في حالة المال. هل يجوز بقى نقصها إن لغيرك إنه يعزرك بالمال؟ هذه فيها ليس محلها هنا معنا، لكن بالمناسبة الكلام اللي تكلمناه، فأنا أردت أن أقول لك هذا دليل لمن يرى ذلك. قال طيب، يبقى هنا الكفارة على من فعل ذلك قاصدا متعمدا أن يجامع في نهار رمضان، قاصدا متعمدا، لا على المرأة. يعني المرأة طيب اللي فعل بها ذلك عليها كفارة؟ الصحيح أنه ليس عليها كفارة عندنا، الكفارة على الرجل، ودي مسألة خلافية. لكن ليش ليس عليها كفارة؟ لأن الرجل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، النبي صلى الله عليه وسلم بين له، قال اعتق رقبة، قطع ايش، صوم 60 يوما وقطع 60 مسكين، وما قال له شيء عن زوجته. وهذا وقت البيان، والعلماء يقولون تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، هذه قاعدة مهمة، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. الرجل جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أفعل، فلو كانت المرأة عليها كفارة لأخبره يسأل. المذهب عندنا يرى بأن المرأة لا تفعل، بعض طبعا يقول لو فعلت ذلك مطاوعة عليها، ولو فعلت مكرهة ليست عليها، والبعض يقول لا، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم بين له الكفارة له، وبالتالي ستكون على زوجته. قلنا هذا ليس واضح من النص، ليس ظاهر من النص، النص صلى الله عليه وسلم لم يخبره إلا بذلك، فكانت الكفارة على الرجل وليست على المرأة عندنا. طيب، لا يجوز تأخير وقت البيان عن الحاجة، لا يجوز تأخير وقت البيان عن الحاجة، لأن ده وقت بيان يعني تعليم. لذلك أديك مثال تاني، عشان أنت على فكرة يعني بتكون سبب في إسعاد الإخوة معك، عشان أنت بتاخد زيادة متسع على القاعدة. الرجل الذي جاء يصلي ولم يحسن صلاته، ده قال أرجع فصلي، قال لا، ثم علمه الوضوء، قال له إيش؟ توضأ كما أمرك الله. إيش كمان؟ قال اغسل وجهك، اغسل وجهك واغسل يديك وامسح رأسك واغسل قدميك. كم شيء؟ قال له 4. ذاك المذهب عندنا، وكنت تذكره في الوضوء اللي حضرته من الأول، قلنا الفرائض الوضوء 4 بس فقط، مع النية طبعا والترتيب. ليش؟ لأن ده وقت بيان تعليم، والناس لو كانوا يريد أن يعلموا يقول له تبضبض واستنشق، امسح أذنيك مثلا أو غير ذلك، لو كان علمه، لأن هذا وقت البيان الفرائض، لكن الفرائض أخبروا بها، فما عدا ذلك قلنا تعتبر سنة. لذلك هنا لا يجوز تأخير وقت البيان، وقت البيان لا يجوز تأخير وقت البيان عن وقت البيان عن الحاجة، عند الحاجة. فهذه مثال آخر للقاعدة. طيب فهمت؟ فهمتوا أنتم؟ بجد؟ طيب الحمد لله. نرجع. ولا على من جامع ناسيا أو مكرها، يبقى المرأة ما لهاش كفارة. طب واحد جامع ناسي صحي ومش متذكر انه في رمضان، ممكن كما ينسى ان ياكل ويشرب، ممكن يحدث، هما الاثنين نسوا ما بين نفسهم مش في رمضان، فنقول هذا ايش؟ ليس عليه كفاره. طب بكره ممكن ان ياتي احد بالمسدس او السكين بالسيف ويضع على رقبته، قل له لا تجامع لا اما هتذبح، فيجامع مكرها، فهنا ليس عليه كفاره. لا هو خلاص اليوم فسد، لكن ليس عليه كفارة، اليوم فسد بالجماع. لا لو ناسي لا، ولو مكره، ولو مكره، لو انت قلت انه على الصحيح عندهم عند اهل العلم انه مثل الاكل والشارب يكمل صومه، ولو جامع ناسيا ثم تذكر اثناء اليوم يكمل، قياسا على من اكل او شرب ناسيا فانه فليتم صومه. فقالوا اذا لما فعل ذلك ناسيا يتم الصوم، اذا ليس لم يفسد الصوم. فمن فعل ناسيا او مكرها اصحح، من فعل ناسيا او مكرها وعلم بعد ذلك يتم صومه ولا يقضي، ولا يقضي. ولا على من افسد صوم غير رمضان، يعني هو كان يصوم يوم تطوع او بتقضي، او هو بيقضي كمسافر وعليه ايام قضاء، فبعد ما كان صايم قضاء جامع في هذا الصوم غير رمضان، ليس عليه كفاره رمضان الجماع. قالوا لأن كفارة الجماع مرتبطة برمضان لحرمة الشهر، يعني لعظم الشهر، لكن لو فعل ذلك حتى لو في قضاء كان بيقضي بسخر أو في نذر، حتى كان نذر يوم وفعل ذلك أو في تطوع، ليس عليه ولا قضاء رمضان. فقالوا ولا حتى قضاء رمضان أيضا ليس عليه، لو كان بيقضي رمضان وفعل ذلك ليس عليه، كلام واضح. فإذا هي المسألة في رمضان فقط. قال ولا على من افطر بغير الجماع، يعني واحد افطر اولا ثم جامع بعد ذلك ايضا، لا ده اشد من كده، حدث منه استمناء اولا فهذا ليست جماع ثم جامع بعد ذلك اصاله. ليش؟ قالوا لان النص ورد في الجماع فقط، يعني الكفاره مرتبطه بالجماع، فمن فعل الجماع بعد أن يكون أفطر بشيء آخر ليس عليه كفارة الجماع. طيب قال ولا على من ولا على المسافر والمريض إن زنيا وإن زنيا، يعني واحد مسافر ثم أراد أن يترخص فترخص بالفطر بالجماع، ما ترخص بأكل والشرب، له ذلك ليس عليه شيء، هو مسافر أو مريض، مريض ما يستطيع الصوم، لكنه فلما أراد أن يترخص بالفطر ترخص بالفطر على نعم. لو ما لم تجد شيئا لك أن تفطر بالنية، وهذه بعض لو كنت في طريق وماشي مش لاقي شيء، أذن المغرب غربت الشمس وما عندك لا مية ولا تمر ولا شيء معك، ممكن تنتوي الفطر، تنتوي إنك وهذه سنة انك انتويت خلاص الفطر عشان تقطع الصوم، يعني لو اردت يعني كانك عجلت الفطر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وان لم تجد شيئا اصلت، يعني بعضهم يقول ذلك. ولا على من ظن انه ليل فتبين نهار، يعني واحد اخطا فاهم ان الليل لسه موجود فجامع، فتبين ان الفجر قد خرج ووقت الفجر قد طلع اقصد، فقالوا هنا بس هنا قالوا ليس عليه كفاره، لكن الراجع عندنا في المذهب ان اليوم بطل صومه، لان عندنا لا عبره بالظن البين خطاه، نعم، فهو يقول وليس عليك كفارة هنا، بس هنا الخطأ غير النسيان عندنا وغير الإكراه. ولذلك نقول هنا البعض يقول بأنه قد تسقط الكفارة لكن الصوم هذا لا يصح. قال وهي عتق رقبة، وهنا عتق رقبة مؤمنة. طبعا عتق رقبة يعني يأتي لعبد أو جارية مؤمن. طبعا الآن الزمن ما تجد فيه، نسأل الله عز وجل أن يرجع هذا الزمن، ده زمن عزة لأنه يكون فيه جهاد والبلاد ويدخل الدين في بلاد الكفار، فأنت تجعله الجواري والعبيد. زي ما بقول لك إن زمن العبيد انتهى، ما فيش حاجة اسمها كده. هو هذا مرتبط بالجهاد بس، لكن لأنه لا يوجد جهاد. المهم أنها تعتق رقبة مؤمنة، تكون مؤمنة مسلمة سليمة من العيوب التي تخل بالعمل. يعني تكون، لو كان الرجل مثلا ما يكونش يستطيع انه يعمل وانه قوي وانه غير ذلك من العيوب، فان لم يجد صام شهرين متتابعين. يعني ان لم يجد رقبه يصوم شهرين متتابعين. طب ان قطعهم العيد الكبير مثلا، بدا في شوال قطع، لا اشكال لو قطعوا صوم يوم، او المراه بتقطع الحيض، المهم انه يتابع بعد ذلك. الايام المنهيه عنها تخرج من ذلك. يعيد. لابد شهرين متتابعين. لو تقصد انه يفطر يعيد. هيعيد. هيعيد. هيعيد. قال فان لم يجد صام شهرين متتابعين. لكن هو قالوا الاغماء والجنون هتأتي الآن تسقط يعني بيش قال فإن لم يقدر على الصوم، للحديث أن الرجل قال ما فعل بي إلا الصوم. يعني أنا ذكرني هو يوم صوم مش عارف أصومه في رمضان، فأنا أصوم شهرين متتابعين إزاي؟ ما يستطيع أن يقدر على ذلك. قال أطعم 60 مسكينة، يبقى علي أن يطعم 60، ولا بد إطعام مش يخرج مال، يطعم 60 مسكينا من أهل الزكاة، كل واحد منهم مد. عندنا في المذهب مد اللي هو ربع صاع، يعني حوالي 750 جرام او 650 أونص. والافضل يبقى مدان، في يعني في خلاف مدان، لكن هي المد عندنا هو المجزي في المذهب، حوالي 650 أونص. او يطعم وجبة يعني يؤكله، يعني لابد ان يخرج طعاما، ولابد ان يكون 60 مسكينا. طيب قال وتسقط الكفارة، يعني تسقط الكفارة بإيش؟ بطرق الجنون والموت في أثناء النهار. يعني هاب أنه هو جامع ثم اتجنن بعد ذلك، يبقى خلاص ليس عليه كفارة. طب جامع ومات، حاضر. فنقول هنا إيش؟ لا تسقط، تسقط قصدي ناس بالموت أيضا، لا بالمرض والسفر. استعجل انت، لا بالمرض والسفر، يبقى لا تسقط الكفارة لا بالمرض ولا بالسفر. تظلم في ذمته لما يعود من السفر ويبرأ من المرض، ايش؟ يكفر. قال ولا بالإعصار، يعني إن عجز المجامع عن الخصال الثلاثة، انه لا يجد رقبة ولا يستطيع الصوم وليس عنده مال، الصحيح ان الكفارة استقرت في الذمة ان استطاع على اي خصلة منها بعد ذلك. وطبعا دي محل خلاف بين العلماء، لكن المذهب عندنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما رفعها عنه، هو اثبتها، ما قالوش ليس عليك شيء. حتى لما جاءه التمر قال اطعم اهلك، كانه تصدق به وما زال الكفارة عنده. لذلك المذهب يرى بانه لم ياتي دليل على رفع الكفارة من عليك، تظل الكفارة في ذمتي إن استطاع أن يأتي بها يأتي بها. لا ده الكل، أي واحد لو لم يستطع أن يأتي بالكفارة، يعني لا عنده رقبة، ما وجدت رقبة، وما استطاعش الصوم، وما عنده مال يطعم، مش عارف يعمل حاجة الآن. لما يأتي بقى مال، لو استطاع أن يصوم، لو كان مريض وكان مشكلته في الصوم المرض ما يصح يصوم، لكن هاب إنه مش مستطيع الصوم، لأنه كان الرجل هذا ما يحتمل إنه يعني ما يجامع امرأته كل يوم يصوم مثلا او هكذا، فقالوا هنا يطعم، ما معوش المال ينتظر، لو جاءه مال يطعم يعني المسكوت، يعني الشاهد ان الكفاره لا تسقط. طيب واحد مثلا شرب فتة بعد كده فتة بعد كده فتة يحول تاني، هل ده الأيام اللي هو صام عليها فتة؟ لا خلاص انقطع، لازم متتابع. انقطع الصوم لو افطر اثناء الشهرين يعيد من اول. أفهم ما هيجيلي شهرين، السؤال على الأيام اللي قبل كده هو صام هياخد قدها؟ في اجر ايه؟ دي كانت كفاره ما تكملهاش، هي اصلا تعزيرا له كانت. قال ولكل يوم يفسده كفاره، يعني هاب ان هو نفرق، هو جه بخمسه رمضان راح مجامع عليه كفاره، راح جه يوم 10 رمضان راح مجامع عليه كفاره ثانيه، جه يوم 15 رمضان عليه يعني ولكل يوم يفسده كفاره. تضحكوش بس ده كله العلم كده والضبط. طب المشكله مش كده، دي خلاص كل يوم كفاره، كل يوم عباده مستقله، انت افسدت يوم عليه كفاره، جمعت يوم ثاني عليه كفاره. طب لو اجامع اكثر من مره في اليوم الواحد، لا مش عايز تقليد، لا عايز تفكر، تفكر بفقه كده وترد عليا رد ناس طلبت علم بقى. انا قلت الان لا لا، كل واحد يرفع ايده وانا هنقي. قولي علي هو اصلا في اول مره كنت لما عملها، بعد كده مره ثانيه في ايام هو اصلا في احسنت خلاص هو نفس الكلام. طيب اللي كان هيقول كده احسنتم جميعا. هو الاول لما جمع اول مره افطر، فالثانيه هو اصلا مفطر، لكن هو ممكن يقول لك لا هو ده الصحيح. المشكلة عليك يقول لك ليه حرمة الشهر، فهو انتهك حرمة الشهر بجماع آخر، لكن احنا نقول هو الحرمة مع الشهر مع الصوم أيضا، فهو لما أفطر خلاص يبقى هي كفارة واحدة أيضا. طيب و ايش؟ كل كفارة لوحدها ليها قضاء لوحدها. مش سؤال دلوقتي مثلا واحد من عن الفلوس مش اقل مش هسوم بس لا ده على الترتيب، على الترتيب الكفاره ولا على الترتيب مش على التخير. يعني الاول عتق رقبه ثم قال لا اعتق رقبه، قال لا اجد، قال صم شهرين متتابعين، قال وما فعل بي الا الصوم، قال اطعم 60 مسكينا. يبقى المساله على الترتيب. لابد الاول الرقبه، لم يستطع الصوم، لم يستطع يبقى الاطعام، هذا على ترتيب وليس على التخيير. كايضا كاليمين، فاستنى بقى خلينا بقى كده خلينا نخلص الصيام النهارده، انت عندكم اسئله في غير الصيام كتير عشان جاي سخن علينا كده مش هينفع. طيب طيب ويجب مد من غالب قوت البلد ويصرف الى الفقراء والمساكين لكل يوم. مد كما قلنا اللي هو حوالي 600، على الفكره هو المد مش وزن. 600 اسمعني بس، المد ليس بوزن يا شباب، المد كيل. يعني ايش؟ انتوا صرتوا ما حضرتوش كان زمان كان الراجل بتاع اللبن بيعدي في البيت مش في اللبن اللبان، كان يبقى معاك زي كوز كده كيل ويحط لك فيه اللبن، اللبن الطازه اللي هو بلدي مش بلدي، هو في بلدي وفراخ يا ابني مش مصنع يعني. فهذا بيسمى كيل، ممكن يتحط فيه لبن، ممكن يتحط فيه، تروح زمان كانوا يشتروا برضو، ما يشتروا الرز او العدس ما كانش يشتري بالوزن، يشتري بالكيل، المكيال ده كده هو يحط فيه، اديني كيلة رز، هو يتحط فيه رز فيبقى شويه، ويتحط فيه تمر، تمر اكبر يبقى يتحط فيه عدس، على حسب يختلف النوع. وده اللي موجود في صدقه الفطر الان معانا اللي احنا يعني جايه في رمضان، فده بيبقى مكيال. فهو المكيال بتاع اللي بيحصل ايه، بتجيب المكيال ده اللي هو مكيال النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود في المدينه، بتحط فيه رز، طلع شويه الرز اللي في المكيال اللي هي الربع المد، طبعا في صدقه الفطر صاع المكيال ده، صاع اللي هو اربعه مد، لازم تحفظه كده، الصاع اربعه مد، صاع صاع اربعه مد، الصاع ده هو مكيال كيل يعني. فالصاع ده اعتبره كانه اللي انا قلت لك عليه الكوز كده اهو، حط ايد فيه صاع رز، هو صاع حجمه صاع، يتحط فيه رز يبقى الكميه اللي هتطلع من الرز طلعت صاع الرز حوالي من 200 كيلو 750 ل 3 كيلو. لو حطيت في الصاع ده التمر هتلاقي كميه التمر اللي طلعت لو وزنتها حوالي كيلو ونص. فعلى حسب الحاجه اللي بتضعها ان ليها حجم تدخل في الصاع. يعني انت لما تجيب الكوبايه دي لو حطيت فيها دلوقتي رز وخدتهم زي ما تحط فيهم تمر، تمر حجمه اكبر. لا مش مشكلتي، اه يعني التمر حجمه اكبر، حطيت فيها رز، لما حطيت فيها بودره يعني اي شيء بودره كانت تلاقيه اثقل. فاذا هي المساله دي كي ماشي أربعة مد حوالي من المد. لو رز بيختلف، هو قال لك قوت البلد يعني ايش. احنا البلد عندنا هنا مثلا بتاكل رز عدس، ممكن بعض الناس بتاكل القمح، يعني في البلاد بيعملوا بيه العيش، بيخبزوا في البيوت في الاقاليم. مثلا التمر عندنا مش قوت البلد، لكن لو رحت مثلا الجزيره العربيه او دول الخليج تلاقي مثلا التمر اساسي، ممكن يبقى قوت عندهم. في بعض الدول يعني التمر ده لما بعت مثلا لبلاد استان اللي هي طاجيكستان واوزبكستان وكمان، ده مش اكل عنده، لكن هو الرز مثلا. وبعدين عندهم هناك كمان المكسرات يعني عندهم الزبيب كمان مثلا، عندهم ممكن بياكلوه كتير. فالقوت يختلف. فالشاهد انك بتطعم على حسب البلد من القوت. انا النهارده كده هتقعدوا للفجر كده عليك القوت، استنوني بس عشان اخلص. فقال هنا يجب مد، فقلنا المد على حسب يختلف. انا بس فهمت لكم ان هو كيل ويختلف باختلاف الاصناف، يعني بس الوزن ما بين بيتراوح حسب كل نوع. في جدول هنزله لكم، انا عاملينه عشان صدقه الفطر، لو انتوا على المجموعات الفتاوى هتنزل. طيب ما بخش بقى عليه ولا حاجه، ننزله ان شاء الله. عملنا كل نوع بيبقى ايش الصاع بتاعه. قال ويصرف الى الفقراء والمساكين لكل يوم، لابد ان اللي تطعمه فقير او مسكين، مش احد، فقير او مسكين. قال يخرج من تركه من مات عليه صوم رمضان، هبد الرجل او غيره وتمكن من القضاء او تعدى بفطره او يصوم عنه قليل او من اذن له الوارث او الميت. طيب هب ان الان واحد مات عليه صوم، مثلا قال من مات عليه صوم صام عنه وليه. ممكن عندنا امران هنا، اما ان يصوم عنه وليه، هذا في الميت اللي عليه صوم، ومش اي صوم، صوم وتمكن من القضاء ولم يقضي. يعني مثلا افترض ان دخل رمضان واحد اول يوم رمضان اغمي عليه في غيبوبه ثم مات، ده معنى شيء انه ليس من اهل الصيام. لا، واحد دخل على رمضان فمرض 10 ايام ثم دخل عليه شوال صحة، قعد شهر شوال سليم ثم مات في ذي القعدة، تمكن من القضاء لكن لم يقضي، هذا عليه صوم. يبقى لازم يكون ايش، تمكن من القضاء ولم يقضي حتى يكون عليه الصوم. اما بقى يطعم عنه عن كل يوم مسكين، لو عنده تركة تؤخذ من تركته اولا قبل التوزيع، لان ده دين ودين الله حق بالوفاء، فيؤخذ من تركته مال يطعم به عن كل يوم لم يصومه مسكينا. او لو قال الولي أولياء وأقاربه سنصوم عنه، وممكن يأذنوا لغيره أصدقاء أصحابي يصوموا عنه، يقسموا الأيام لو كانت أيام كثيرة. فإذا هو المقصود هنا إن الكفارة دي هتخرج لمن صام، ده مش هرجع بالجماعة، احنا خلصنا الجماعة خلاص دلوقتي. لأي واحد أفطر في رمضان بعذر مثلا ولم يستطع أن يقضي، كان مسافر ورجع من السفر وراح مات بعدها ما استطاعش أن يقضي بعد رمضان، هذا عليه كفارة الإطعام عن كل يوم مسكين مد، أو يصوم عنه وليه. إذا كان عنده مال تركة ومال لابد إيش أنها لا عم، لو عنده تركة يأخذ الفلوس. قال ويجب المد أيضا على من لا يقدر على الصوم لهرم أو مرض لا يرجى برؤه. طيب أول شيء رجل كبير في السن، كبراء السن لا يستطيع الصوم، ما يتحملش، ده يطعم على طول. طب واحد عنده مريض ممنوع، خلاص قيل له مبتلى مثلا بمرض زي مثلا بعضهم مرض السكر، لو زاد يمنع من الصوم، فهذا لا يستطيع لان المرض هذا مزمن والله، فاذا لا يرجى برؤه. او عنده مرض خلاص هذا لا يستطيع القضاء، هذا يكفر. لكن انتبهوا، اللي يستطيع القضاء ليس له يكفر. ولذا قال إيه، وعلى الحامل والمرضعة إذا افترت خوفا على الولد مع القضاء. يعني حامل أو مرضعة افترت، ليست لأنها هي ضعيفة لا هي تستطيع، لكن قيل له لو أنت بترضعي لو صمتي مش هيكون في مثلا لبن للولد فتضرر على الولد، ففيها عذر أنها تفطر. لكن قال هنا لا، أفطرت ليس لنفسها لغيرها، عليها القضاء زي الكفار. ده في المذهب، فهمتم؟ وأيضا للولادة، الحامل، مش الولادة، الحامل، قالوا لا هي ممكن تصوم، لكن الصوم ما يؤثر على الجنين لأنه يحتاج لغذاء معين، فقد يؤدي إلى مشاكل، فأفطري للجنين مش ليك، أنت ممكن تصوم. فقالوا هنا عندنا في المذهب تقضي لابد، لبعض الناس تقول ما بتقضيش وتطعم زيادة. ليش؟ لأنها أفطرت مش لنفسها لغيرها. لا أنا بس أديكم تقضي وكفارة أيضا، لأن هي أفطرت، لكن لو أفطرت لأن هي مش قادرة تصوم لأنها حامل، ومش قادرة تصوم لأنها بترضع تعبانة، يبقى ليس عليها كفارة، عليها قضاء فقط، عليها قضاء فقط. وعلى من أفطر لإنقاذ حيوان مشرف على الهلاك، يعني واحد بيغرق في البحر وانت عايز تنزل يعني تنقذه، بتعوم، رحت واخد مش قادر، رحت واخد جبت شويه ميه عشان يدوك طاقه او شربت شيء ورحت نازل تجيبه تحكم. يا ابني مش ده هو حقا كده، انت فاهم ايه؟ واحد حصل زلزال زي ما حصل، ربنا يعافينا جميعا، والان الناس بتنقذ وعايزين يفحطوا ويطلعوا ويشيلوا، وفي ناس لازم يجيبوه مش قادرين، لو هم صايمين ما عندهمش طاقه لذلك. فقال انا محتاج شيء يدفعه سكر او شيء او ميه، شيء يديله قوه بيستطيع انه ينقذه الان. فقال هنا من افطر لانقاذ حيوان مشرف على الحيوان، ده مش مقصود به حيوان فقط، يعني من يتكلم كانه ادم اللي هو من فيه الحياه، يعني سواء كان ادمي حتى لو كان من البهائم او العجموات ايضا. نعم، قال هنا هتجب عليه على الفدية والقضاء، يعني عليه قضاء وفدية أيضا لذلك، اللي هو نعم هيبقى عليه قضاء وفدية أصالة. نعم، أو مثلا دفع صائل مثلا، يعني مثلا خلاص كفاية بالغرق دي، أوضح لكم في المسألة أصلا. طيب، قال وعلى من أخر القضاء إلى رمضان آخر بغير عذر، يعني واحد كان عليه رمضان، كان عليه أيام قضاء وجيه رمضان القادم. سيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول كنت أقضي رمضان في شعبان لما كانت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانت تؤخر القضاء لشعبان، معك واجب موسع لقضاء رمضان الذي أفطر، سواء المرأة الحائض أو الولادة أو الحضانة أو المرضعة أو الصائم اللي كان مسافر أو غير ذلك اللي عنده عذر إلى قبل رمضان التالي. قالوا لو أخر بدون عذر لرمضان التالي عليه القضاء وتعزيرا كفارة. وهذه مسألة الكفارة، لأن الأصل حقيقة الآية بتقول فمن أفطر فعدة من أيام أخرى، فالأصل أن الآية بتقول القضاء فقط، لكن ورد الفتاوى عن الصحابة رضي الله عليهم أنهم كانوا يفتون في هذه الحالات بزيادة الكفارة مع القضاء، وكان يعني احفظوها في المذهب كده، للمسألة الجمهور على هذا القول، لكن لا أدين الله بذلك، أدين الله بقول الآية فقط بأنه الراجح هو القضاء فقط. لكن عموما اضبطوا هذه المسائل أنها مهمة أيضا، لأنه زائد ذلك زائد القضاء عليه كفارة للإطعام. تاني إيه؟ لمن أخر إيه اللي سرحت فيه؟ لا اسمعوا في التسجيل، اسمعوا في التسجيل، لا لا اسمعوا خلاص في التسجيل، هي من أخر القضاء لغاية رمضان عليه كفارة مع القضاء اللي بعد ذلك. طيب، صوم قال طيب فصل هذا مش. صوم التطوع سنة وهو ثلاثة أقسام، ما يتكرر بتكرر السنين، وهو صوم عرفة لغير الحاج والمسافر، وعشر ذي الحجة، وعاشوراء، وتاسعاء، والحادي عشر من المحرم، وست من شوال، ويسن تواليها واتصالها بالعيد. طبعا وما يتكرر بتكرر، خلينا أول تكرر بتكرر السنين، ثلاثة أقسام. صوم التطوع ولا شك أن هو الصوم النافلة من أعظم الوجوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. هذا يعني عبادة عظيمة جدا، صوم التطوع وصوم النافلة، فانتبهوا لهذا الأمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قلنا كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لما يشاء إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. وانظر الله عز وجل كما قلنا في أول المحاضرة أن الصوم فضل عظيم، وكان الصوم درجات. أعظم الصوم صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما عليه السلام. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه كان يصوم في الاثنين والخميس، وكان ما سئل عن الاثنين قال هذا يوم بعثت فيه ويوم أنزل علي فيه ويوم ولدت فيه، وفي رواية أيضا ويوم والخميس ترفع فيه الأعمال، فأحب أن ترفع الأعمال وأنا صائم. يوم الخميس بس مش الاثنين. والاثنين والخميس أيضا. وأيضا كان يصوم الأيام القمرية، وقال حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليل ألا أترك ثلاثا الوتر قبل أن أنام، وصوم الثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك في سفره صوم الأيام القمرية، كما كان لا يترك الوتر ولا ركعتي الفجر. حتى في السفر كان لا يترك صوم الأيام القمرية اللي هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. ثم أيضا ورد عن السلام أنه بالسنة أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر كما جاء عن حديث عائشة، وكان يصوم من أول الشهر ثلاثة أو سرر الشهر الوسط أو آخر الشهر، يعني أحيانا في الأول في الوسط، وأحيانا يأتي يوم في أول عشر أيام ويوم في العشر الثانية ويوم في العشر الثالثة. كل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة. هذه الذي ممكن أسف أنا نطيت قسم كده، لكن أنا أرجع لأنه أنت بدأ بما يتكرر بتكرر السنين اللي هو أيام بتأتي في السنة، أيام جاء الفضل في صومها كل عام. لا أنا قلت ده كل أسبوع حقيقة أو كل شهر، سيأتيك الآن في الكلام، لكن هو بدأ بكل عام اللي يتكرر كيوم عرفة، يوم واحد في العام. جاء فيه الحديث عن سلم أن صوم يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة حالية أو سنة قابلة، يعني سنتين، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية، وهذه كلها مرة في السنة أيضا. وقال لغير الحاج والمسافر، كأن السنة أن صوم يوم عرفة يكون للذي لا يحج وغير مسافر، وأما الحاج والمسافر كرهوا له ذلك فيها، وإن كان المسافر له ذلك. الحاج هو اللي قالوا لو كان في حتى يكون في يوم عرفة يستطيع أن يدعو فلا يصوم، كرهوا ذلك. قال وعشرة الحج، قالوا يا سلام حبوا لا الحديث ما من أيام أحب إلى الله، ما من أيام أحب إلى الله من أيام العشر ذي الحجة، يعني من أيام أحب إلى الله فيها من عمل الصالح من أيام العشر ذي الحجة، فكانت أعظم الأيام على الإطلاق في السنة. والخلاف بينه وبين أيام العشر الليالي العشر الأخيرة من رمضان إن هذه فيها أفضل الأعمال في ذو الحجة، فمؤمنها الصوم. وقد ورد عن حفصة رضي الله عنها وأرضاها في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في الأيام العشر. طبعا هي مش العشر، لأن يوم العيد العشر لا يصام، لكن معك التسع الآيات تسع من ذو الحجة من أول يوم إلى صوم عرفة. قال وقال وعاشوراء وتاسعاء، وطبعا احنا قلنا عاشوراء السنة أنك تأتي بيوم قبله أو من بعده، التاسعاء والعاشوراء أو العاشوراء والحادي عشر. وفي رواية فيها سند فيها حاجة فيها ضعف، لكن السانس به أنك تأتي بيوم قبله ويوم بعده أيضا، أنك يعني إيش قبله. وهذه كلها مخالفة لليهود كما قال سلم المسؤولة عن قال هذا اليوم الذي نجى فيه موسى عليه السلام، قال نحن أولى بموسى منه لئن استقبلت أمري لصمت العاشر التاسع مع العاشر، حتى يخالف اليهود. فالسنة أنك تصوم يوم عاشوراء وتقدمها بيوم أو تؤخره بيوم أو تجمع يوما قبله ويوما بعده. قال هو تسعاء والعاشوراء والتسعاء والحادي عشر من المحرم. قال وست من شوال، وقول يا سلام من صام رمضان لابد يكون صام إيش كل رمضان ثم أتبعه ست من شوال، فكأنه قد صام الظهر، لابد يصوم رمضان أولا لو كان عليه أيام في رمضان يقضيها ثم يصوم ست أيام من شوال، وهذا كأنه صام الظهر. ليش؟ الشهر بعشرة، الحسنة بعشرة أمسى ليها، فرمضان بعشرة أشهر، وست أيام من شوال بستين يوم كأنهم شهرين، يبقى كأنه صام العام كامل، يبقى صام الظهر. وهذا أجر عظيم لا يفوتكم بعد أن ينتهي رمضان أنكم تحرصوا على مبادرة في صوم ست أيام من شوال أيضا. طيب ويقال ويسن تواليها واتصالها بالعيد، يعني ست شوال يصن أنك بعد يوم العيد تصومه على طول، أو يوم العيد أدنى يوم لا يسن أفضل. طبعا هتمسك نفسك بقى عن إيش كحك والخروجات والطعام، هذا لو استطعت ذلك. هذا القسم الأول ليش في السنة. قال وما يتكرر بتكرر الشهور، يعني كل شهر الأيام اللي أنا قلتها لنا قلتها في الأول هعيدها، أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر أيام القمرية، والأيام السود وهي الثامن والعشرون وتاليه، وها أنا مش عارف يعني هو انكروا بعض الصحابه علينا انك تسميها بالسود هذه لان فيها تجاوز. واقصد ان هي السود المقصود بها ان لا يكون فيها القمر موجود يعني ضعيف، السواد فيه اكثر، مش اقصد به السود يعني منقصه، لكن هي تجاوزا يبقى قالوا تجاوزا. يعني ليش؟ لان هو 28 بيبقى لسه قبل ولاده الهلال خلاص، فبيبقى فيه سواد كثير. وتلياه تلياه ايضا اسف تلياه هذا ايضا يعني اللي هياتي بعده ايضا 29 لغايه ما يولد الهلال، فلذلك هم سموها السنة. لكنه انا ما اعرف فيها سنة حقيقة، هذه ما اعلم فيها سنة. ما اعلم في سنة في الايام السود هذه تحتاج لمراجعة، ما يوجد فيها دليل والله اعلم. قال وما يتكرر طب هذه الشهرية، بالشهرية ايش؟ الايام القمرية ماشي، و هي بس فقط. وايضا وراء ثلاثة ايام من كل شهر، اي ثلاثة ايام من كل شهر ورد انه ممكن 10 الاول يوم والعشر الاواسط والعشر الاواخر او ثلاثة من اي وقت في الشهر ده. طيب قال وما يتكرر بتكرر الاسابيع الاثنين والخميس وقد بيناه، وسنة صوم الاشهر الحرم. وهذه فيها نظر، بعضهم قال اشهر الحرم، عارفين اشهر الحرم هي أربعة، إيه هما؟ فيش كوبايات رمضان من الحرم، حرم الثاني، ذو القعدة ذو الحجة، ممكن تاخذهم رجل ثم ذو القعدة ذو الحجة محرم، هذه أربع لشهر الحرم. وطبعا يعني هو لم يرد فيهم نص حقيقة على فضل الصوم فيها، الا طبعا لو جاء المحرم التسعاء والعشراء وذي الحجه كمان، لكن عموم الاشهر يعني. لكن هو قال يسن سنه صوم الاكبر صوم الاشهر الحرم، هو قال هو يدقكم في المكه وهي ذو القعده وذو الحجه، وفي روايه القعده هي صحيح القعده ايضا، ذو القعده مش القعده، ذو القعده وذو الحجه والمحرم ورجب. طب هذه حقيقة هو قالوا لي عشرة حرم، لكنها النهي فيها عن المعاصي لأن فيها يعني مضاعفة في العذاب، لكن لم يرد فيها سنية في الصوم حقيقة إلا الأيام اللي ورد فيها. قال وكذا صوم شعبان، نعم من شعبان ورد فيه نسلم لما سئل عن أكثر ما يقول ما يصوم كان نسلم في شعبان، حتى أن عائشة قالت كان يصوم شعبان كله يعني كانوا أغلبه، فلما سئل عن صوم شعبان قال هذا شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، لأن رجب من أشهر الحرم يعني ليه تعظيم كان، ورمضان الناس بتستقبله فكانوا يغفلون عن شعبان، فأراد أن يسأل وقال وهذا شهر ترفع فيه الأعمال، فأحب أن ترفع فيه الأعمال والنصائب. وفي طبعا ليلة نصف شعبان لكن لا يخص بصوم فيها، لكن نقول أن صوم شعبان أيضا مسنون، وأكثر الأشهر صوما للنبي صلى الله عليه وسلم كان شعبان. قال وأفضلها المحرم، يعني أفضل الأشهر المحرم ليه؟ لما سئل سلم عن أي شهر أفضل بعد رمضان قال شهر الله المحرم، مع أن النبي لم يكن يرد أنه صام كثيرا، لابد له أن قالوا أنه كان يغزو فيه كثيرا فلم يكن يتسنى له الصوم، لكن هو لما سئل عن شهر أفضل الأشهر الصيام بعد رمضان قال شهر المحرم. زي بعض العلماء تنازعوا يعني طب شعبان أم المحرم، فقولا قال المحرم، فعلا أنه مثلا كان يصوم شعبان أكثر الأشهر لذلك. ثم باقي الحرم ثم شعبان، هنا قال أفضلها والمحرم ثم باقي الحرم الأشهر الحرم ثم شعبان، كان في الترتيب يعني. ويكره إفراد الجمعة والسبت والأحد، يكره إفرادهم بإيش؟ بالصوم، لأن الرسول قال لا تخص ليلة الجمعة ولا يوم الجمعة، لا تخص ليلة الجمعة بقيام ولا يوم الجمعة بصوم. فإذا لذلك قالوا إلا أن يكون صوم أحدكم، يعني هو صوم أحده يصوم يوم ويفطر يوم، فجاء الوقت على الجمعة فقالوا هنا يستسلم، أو أن يصوم قوما يوما بعده ويوما قبله، لأنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم على جويرية رضي الله عنها فكانت صائمة يوم الجمعة، فقال صمت أمس؟ قالت لا. قالت تصومين غدا؟ قالت لا. قالت أفطري؟ فإذا دل ذلك على أنه من أراد أن يصوم يوم الجمعة أولا لا يصوم تعظيما لليوم، لأنه لا يحق الصوم بتعظيم اليوم الجمعة، لكن لإما أن يصادم أن يوافق يوما كان يصومه ويفطر يوم، يعني يصوم بصوم داود فيفطر، أو سيصوم يوما قبل أو يوما بعد، هذا هو على الراجح. زيك قال ويكره إفراد هذا في الجمعة ومثله في السبت أيضا، لأن الإنسان قال في حديث اختلفوا فيه قالوا لا تصومن يوم السبت إلا فيما افترض عليه، طب في نهي عن صوم يوم السبت إلا في صيام رمضان، لكن جاءت الأحاديث الحديث الجوارية قال صمت يوما قبله، قالت الخميس لا، صمت يوما بعده السبت ستصومين لا، إذا يجوز صيام السبت لكن أيضا ليس منفردا. وقالوا لأن أيضا لا يجوز صوم الأحد منفردا، لأنه أيضا تعظيما لإيه النصارى، النصارى يعظمون الأحد واليهود يعظمون السبت، فأيضا فجاء النهي عن صوم إفرادي الإفرادي صوم يوم الجمعة والسبت والأحد، لكن يجوز أن يصوم يوما قبل معه قبله أو بعده إلا أن يكون صوم أحدكم. قالوا أفضل الصيام صوم يوم الفطر وفطر صوم يوم وفطر يوم، وهذا صوم داود كما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وقال فيه لا أفضل من ذلك في رواية ولا أفضل من ذلك، يعني أفضل الصيام، وده يدل أن صيام الظهر لم يكن يعني مستحب عند في الشرع عندنا أن يصوم طول الأيام يسردها بلا انقطاع بالكلية، لكن أفضل الصيام هو صوم يوم وإفطار يوم، لكن لابد أن أبين بأن المرأة لا تصوم صوم التطوع إلا بإذن زوجها، الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل للمرأة تصوم يوما وزوجها شاهد إلا بإذنه إلا بإذنه، وهذا طبعا في صوم إيش النافلة، هذا في صوم النافلة، أما في صوم الفريضة فلها أن تصوم. طيب أنا قدامنا الاعتكاف فلن يعني ناخد دقيقتين عشان ناخد فصل الاعتكاف عشان ننهي إن شاء الله بسرعة نطلع عليه. دلوقتي هو أنا لو صمت يوم وفطرت يوم، أنا لو أنا صمت الاثنين مش هعرف صوم الخميس. خلاص ما أنت تختار إنها تصوم يوم وتفطر يوم، كصوم داود ده أفضل أنواع الصيام، مفيش بعد كده أفضل منه، أو إنك أنت هتصوم يوم وخميس فقط، ده أمر أنت تختار بقى الخطة بتاعتك بتاعت الصوم كما يقال. كفاره طبعا لو كفاره صوم اللي هو كفاره الصوم الشهرين كله تصوم، لان هو اصلا يبقى متصل هيعدي عليهم قبله يوم بعده. ماشي، حد عنده سؤال؟ هو السته اللي بعد رمضان لو نكر عليها قضاء ما قضيتوش لازم تقضي الاول؟ قال من صام رمضان ثم اتبعه سته من شوال. بص الصوم مركب، مركب من صوم رمضان زائد ست شوال. لو انت ما صمتش رمضان رحت كملتش رمضان وصمت يبقى انت جبت المركب ما جبتوش. تعوض الاول تقضي ثم تصوم الست. لا في خلاف. طب بالنسبه للحاجات على طول شغال فيها اجماع، لو في حاجه فيها اجماع يا ابني اصلا شكله الجماعه ده جيبوا لي بعد رمضان انا مش خير. مش انت مشوال ده ثاني يوم العيد صح؟ ايش؟ ايوه ثاني يوم العيد. لا اسئله خفيفه بقى، عايز اسئله قويه عشان نكمل. ما خلاص ما اقول يوم العيد ده صوم العيد. هو ده العيد الاضحى. احنا بنتكلم في عيد الفطر هنا شوال. عايز اكل لحمه بقى عليك. النبات نمو مش روح، يعني النبات ما فيهاش روح، فيها نمو بتنمو اه، لكن نماء النبات غير نماء الحيوان. الحيوان فيه روح ويذبح، لكن النبات بتنمو من غير روح. تعالى ايه لازم السؤال ده هينقص الفجر ده انا هتنقص الفجر يعني من الموت ولا ايه؟ يعني قصدي لا لا مش ان الله خلاص ازاي اضبط ان هي في الفطر يوم السفر؟ حضرتك كنت ذكرت ان الفطر يكون في الطريق فقط والافضل الصوم ان لم اتضرر، يعني لا ممكن تقول ان هي مشروطه، يعني انوي اني اصوم وانوي اني لو تعبت او شق علي السفر اني افطر. لا وليه تنوي كده؟ انت خلاص نويتي حاجه من الاثنين. شباب في سؤال خليكم معايا، ما حدش يتكلم الثاني. انت لو صوم ايش دوت، لو صوم رمضان انت خلاص هتنوي انك صايمه، ان شق عليك افطري، مش لازم تنوي لو انا تعبت هفطر. انت خلاص نويت الصوم. النبي صلى الله عليه وسلم صام مع اصحابه في فتح مكه وكان رمضان، فلما بلغ بان الصحابه بجهد وتعب جاء عند العصر امرهم بالفطر، فاذا لا اشكال هنا ان معاك الرخصه ممكن ينوي الصيام وهم وهو مسافر، ما دام لسه في سفره اراد ان يفطر يفطر. اشكال كله لو وصل لبلد اقامته الاصليه ليس له ان يفطر، لكن ما دام هو مسافر واراد ان يفطر لا اشكال. واضح ان يجوز صوم عرفه. فاذا انا الراجع عندي حقيقه ان لو جاء عرفه يوم الجمعه يصام يوم القبض، وان كان في خلاف في العلماء، لكن الراجع على الحديث انه انه انه لو جاء يوم الجمعه يصام يوما قبله خروجا حتى من الخلاف. طب لندرك الوقت بس الله بارك. ده الحشر يا الله. يقول لي لما تخلص الاثنين ثلاث رقعة صلي مع الشيخ شوفه وبعد كده خد رقعة بعديها وبعد كده تكمل تاني. صح. عشان ده تخلص مع الشيخ. صح. انا بعمل كده على طول. بس مش عشان انا بعمل كده صح. هي صح. انت تاخد تصلي معه حتى ينصرف، وحتى لو اردت تؤخر الوتر تاتي بركعة. احسنت. ناخذ الاعتكاف. طيب ما حدش عايز اسئله بقى لغايه ما اخلص. اللي عايز يسال بعد ما نخلص يبقى خلصنا الواجب بتاعنا الاول. الكتاب والاعتكاف. الاعتكاف هو اللبث يعني بالفاء يعني المكوس. قالوا انتم معاك وانتم معاك. لا انا عايز الايه الثانيه. هذه التماثيل انتم لا انتم لا عاكفون. ابراهيم عليه السلام عاكفون يعني جالسون عند المسائل لابسون عند التماثيل. فهو المقصود بالاعتكاف هو اللبث، انك تعكف على الشيء تجلس عنده. قال وهو ده في اللغة، أما في الاصطلاح هو لبث مخصوص من شخص مخصوص في مكان مخصوص. لبث مخصوص من شخص مخصوص في مكان مخصوص. طبعا من شخص مخصوص يعني واحد يريد أن يتعبد إلى الله مكان مخصوص، لابد المساجد كما سيأتي. اسمع أنا بقوله بقى. اسمع أنا بقوله. قال لبث مخصوص هيبقى لي هيئة مخصوصة، ونبين ان لما ياتي في رمضان لابد انه يعتكف العشر الاخيره مثلا، يبقى هيبقى هيجلس الايام كلها. طيب من شخص مخصوص الذي هو صاحب العباده اللي هو اصلا له ان يعتكف ويدخل المسجد، يعني الحائض لن تستطيع تعتكف ولا تدخل المسجد مثلا، الجنب يعني ما يستمر، لكن الحجم في المسجد يعني يحتاج لرفع الجنابه ثم يكمل. طيب ذلك وقالوا نعم هذا اللبس المخصوص من شخص مخصوص في مكان مخصوص، وأنتم اللي هي المساجد التي لابد فيها الاعتكاف، وأنتم عاكفون في المساجد، لابد أن يكون الاعتكاف في المساجد، لا يكون اعتكافا في البيت، لا يكون اعتكاف في مصلى لا يقام فيه الجماعات، مش الجمعة الجماعات أقول، مش مكان كده يصلى فيه، لا لابد يكون مسجد. طيب قال شروطه سبعة، شروط الاعتكاف: الإسلام لا يصح من كافر لأن لابد من نية والنية ليست موجودة، العقل لابد لا يصح من مجنون ولا مغمى عليه ولا سكران لا نية له، والنقاء من الحيض والنفاس يعني لابد تكون المرأة ليست حائض ولا نفساء. طيب الرابع ألا يكون جنبا، فلا يصح من الحائض والنفساء ولا الجنب. ليش؟ لأن الجنب يحرم أن يمكث في المسجد، لابد أن يغتسل أولا. طيب وأن يلبث فوق قدر طمأنينة الصلاة، يلبث فوق قدر طمأنينة الصلاة يعني يعني كأنه هذا أقل وقت يكون فيه الاعتكاف، أقل وقت يكون فيه الاعتكاف أن يلبس فوق قدر طمأنينة الصلاة. يعني هو كأنه وعندنا الاعتكاف يجوز ولو لحظة بيقول أو يجوز دقائق. فأنت اشكلم خلص ماشي، أنا بتكلم خلاص في الوقت. قدر طمأنينة الصلاة يعني كأنه قدر يسير، طمأنينة في الصلاة إيش؟ تطمئن في الركن مثلا. فهذا أريد أن أقول أن الاعتكاف يجوز له وقت قليل أنك تنوي. هذا عندنا في المذهب يعني ممكن تعتكف ولو جزء يسير، بعض المساجد تدخل لك لا تنسى نية الاعتكاف وأنت داخل. طبعا مهم ما علينا يعني في هذه المسألة، لكن نقول الاعتكاف لحظة قالوا، ولو بعض قال لا يسن الاعتكاف يوم فقط أو ليلة فقط أو هكذا، وأن لا يوجد الاعتكاف أقل من ليلة ولا يوم، والبعض قال يجوز الاعتكاف لو ساعة، هم أخذوه عن معنى اللغوي فقالوا بذلك. لكن الشرع اللي سيأتينا في رمضان لابد من الاعتكاف محدد كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قالوا أن يكون في المسجد والجامع أولى، يعني لابد يكون الاعتكاف في المسجد، لا يصح أن يكون الاعتكاف في المصليات. وفي فرق بين المسجد والجامع، الجامع اللي يقام في صلاة الجمعة، المسجد صلاة الجماعة فقط. فبعض المساجد ممكن ما تقام فيه الجمعة يصح أنك تعتكف فيه، يصح وتضطر تخرج لوقت الجمعة من الاعتكاف. قالوا أن ينوي الاعتكاف، إذا لابد أن ينوي الاعتكاف عند الدخول، لأن أي عمل لابد له من نية. دخلت المسجد أردت تعتكف لابد تنوي الاعتكاف، إنما الأعمال بالنيات، وتجب نية الفرضية إن نظره، يعني لو نظر أنه سيعتكف ليلا يبقى لابد أن ينوي لا اعتكاف النذر، ماشي، ويجدد النية بالخروج إن لم ينوي الخروج. يعني لو خرج قال أنا أعتكف وخرج، لو رجع لابد ينوي تاني، إلا لو كان خرج مثلا يأتي بشيء نعل من برة، يجيب ماء، يجيب شيء من سيارة، أو يجيب شيء ومنتوي الرجوع، فهي النية لم تنقطع. لكن لو خرج يفعل شيء ولو رجع مرة أخرى لابد أن ينتوي. ده كل ده ملوش علاقة برمضان، احنا بنتكلم على الاعتكاف عموما، على نية الاعتكاف اللي بنتكلم عنه. وإن قدره بمدة، يعني لو قال إن أنا أعتكف يوم وما قالش اليوم قد إيه، 24 ساعة، طب خرج قعد 10 ساعات في المسجد ثم خرج، هيرجع تاني يبقى نية جديدة وياخد قعد 6 ساعات، يبقى 6 مع 10، لأنه هو أطلق وقال أنا أقعد يوم 24 ساعة، فممكن أنه يجزئها هكذا إن لم يشترط أنه يوم كامل مثلا. طيب فيجددها إن خرج لغير قضاء الحاجة، يعني لو خرج يقضي حاجاته لا إشكال، هب الحمام خارج المسجد، فده لا يحتاج، إنه دي شيء لابد يخرج له طبع من الطباع. وإن كان متتابع، يعني حتى لو كان هو بيقول إن أنا منتوي نذر يوم كامل متتابع ما خرجش، لكن لو خرج لقضاء الحاجة لا إشكال عليه. جددها إن خرج لما يقطع التتابع، يعني لو خرج لشيء يقترح مثلا يزور مريض، راح البيت يأتي بشيء ويرجع، يفعل شيء قطع التتابع، يبقى لابد أنه يجدد النية مرة أخرى. ولو كان بقى مشترط التتابع يبقى سيعيد، مش مشترط التتابع يبقى في تجديد النية. وإن عين في نذره مسجد، يعني لو قال أنا نذرت أن أنا أعتكف في المسجد الحرام، لابد يعتكف في المسجد الحرام، كما قال عمر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم نذرت ان اعتكف ليلا، بس هنا لم يعين الرجل الذي عين، قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال نذرت ان اعتكف او اصلي في المسجد الحرام في المسجد الاقصى، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي هنا، قال ولكني نذرت في المسجد الاقصى، قال صلي هنا، قال ثلاثا، قال انت وشأنك. النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا ليش؟ لان هنا لو نذرت بشيء ادنى وجاءك الاعلى يمكن ان تستبدله، والصلاه في الاقصى ب 500 والصلاه في المسجد النبوي ب 1000، لذلك قال له صلي هنا. لكن لو نظر أن يعين مسجدا لابد أن، يعني لو قال المسجد الحرام المسجد النبوي والمسجد الأقصى هنا لابد أن يعتكف فيه. لكن قال وإن عين في نذره مسجدا فلو أن يعتكف في غيره إلا المساجد الثلاثة. ليش؟ لأنه أصلا ليس لو أن يعين مسجدا في النذر، هذا يحرم. يعني ما ينفعش تقول أنا نوي أنا نظرت أن أنا أعتكف في مسجد الفلاني، ده حرام، لا يشد الرحال إلى ثلاث مساجد ولا يعين المساجد اللي يعتكف فيها الفضل إلا هذه المساجد الثلاثة، ما فيش أي مسجد تاني فيه فضل عشان تعينه بأنك تعتكف فيه وتنزل فيه، مخالف للسنة. لذلك لكن لو نظرت هعتكف في المسجد الفلاني السلام الرحمة مش عارف لا إيه، لا ما يجوز لو نظرت. ولذلك لكن عليك النذر تستبدله بأي مسجد آخر، لكن لا يصح النذر هنا. قال ويحرم بغير إذن الزوج أو السيد، وهذا للمرأة تجوز أن تعتكف كما قلنا إن زوجات مثلا اعتكفت، لكن لابد بإذن الزوج أو السيد كما بينا، لأن إذا كان صومها ساعات معينة لابد لها بإذن السيد، باب أولى الاعتكاف تخرج من البيت وتبيت إلى غير ذلك. طيب قال ويقتل الاعتكاف بالجماع وبالمباشرة بشهوة إن أنزل وبالجنون والإغماء والجنابة والردة والسكر. طب متى يقتل الاعتكاف؟ لأنه هو دخلت في عبادة. قال إن قال الله عز وجل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. طب المباشرة إيش المقصود بها؟ قالوا أولا لو جماع خرج من بيته ومعتكف، خرج من المسجد راح البيت وجمع زوجته، بطل الاعتكاف، بطل الاعتكاف. طيب بالمباشرة، لو باشر ما جمعش لكن باشر قبل ضم فعل كده بشاوة ثم أنزل، فأنا بطل الاعتكاف أيضا. لكن لو باشر ولم ينزل يحرم عليه لكن لم يبطل اعتكافه. عرفتم الفرق؟ طيب يحرم ان يفعل ذلك لان الله قال لا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد، يبقى لا يحرم ان يقبل ان يضم انه يفعل كل هذا لانه مباشره حرام، لكنه لو لم ينزل لم يفسد الاعتكاف. وبالجنون اذا لان الجنون غياب العقل فخلاص البطل الاعتكاف به. والاغماء قالوا ايضا لانه غاب فيه العقل. والجنابه هو يقتل بالحيض نعم، لكن الجنابه لا تبطل الاعتكاف، لا تبطل. هذه محتاجه مراجعه، هذه ليست الجنابه لا تبطل الصوم لكن لا تبطل الاعتكاف. يعني هو لابد انه يخرج الا اذا وقف، يعني اذا استمر في المسجد على جنبته، لكن لو اجنب صحي وجه جنبه مجنب اجنب يخرج ليغتسل ويرجع لا يبطل اعتكافه، لكن لو اساء لو لكن ما يحق له ان يظل في المسجد وهو جنب هنا ممكن يبطل اعتكافه. والرده والعياذ بالله اذا ارتد بطل الاعتكاف. والسكر انتظرني بس، والسكر ايضا قال هنا غاب العقل فيه وبطل الاعتكاف. ولو اذا نظر اعتكاف مده متتابعه، يعني هو نظر ان يعتكف اسبوع كامل متتابع لزمه لازم يقعد اسبوع، طب لو جلس يومين ما يصح يعيد. قال ويقطع التتابع السكر، لو سكر والعياذ بالله انقطع الكفر، انقطع تعمد الجماع انقطع، تعمد الخروج لا لقضاء الحاجة، خرج يشتري سيارة، يروح يشتري هدوم، يفعل شيء ينقطع لا لقضاء الحاجة ولا للأكل، لكن خرج يقضي حاجته أو يأكل أو يجيب شراب ومش موجود في المسجد لا طعام ولا شراب ولا دورة مياه، قام في دورة مياه في المسجد هو عايز يروح يخش الفندق اللي جنبه أو يروح يجيب أكل، لكن لو في متواجد ما يخرج. قال ولا للمريض، طب مريض وجاله يعني تعب، قال إن شق لبثه فيه أو خشية تلويثه، يعني جاله مرض واضطر أنه يخرج، فقالوا هذا لا يقطع الاعتكاف، يعني ممكن بعد أن يشفى يرجع، قالوا ذلك. أو مثلا عنده شيء جرح أو شيء ممكن يلوث المسجد أو غير ذلك، فقال ومثله الجنون والإغماء. قالوا الجنون والإغماء لا يقطع التتابع. لا انتظر، لا لو جن أو أغمي عليه لو فضل في المسجد لا يقطع، أو أخرج ورجع بعد ذلك لا يقطع تتابع، احنا كلامنا كله في التتابع. ولا إن أكره بغير حق على الخروج، يعني واحد راحوا شايلينه أصحابه بينزحوا معه ولا الناس مش عاجبينه اللي عملوا في الاعتكاف راحوا شايلينه ورميينه كده راحوا لفك وراجع تاني، هل ينقطع اعتكافه؟ لا ينقطع لأنه أكره على ذلك. أيضا ولا يقطعه الحيض إن لم تسعه مدة الطهر، يعني واحد امرأة كانت معتكفة نظرت اعتكاف 10 أيام، طيب وجالها الحيض في آخر 3 أيام، خرجت للحيض ثم تعود تكمل بعد الطهر مباشرة، قالوا لا إشكال إن ده قطع لحاجة، فالتتابع لا ينقطع. طيب وايضا قالوا لا، لو خرج مؤذن يؤذن في مناره المسجد وكان معتكف في مؤذنه المسجد يعني لا يقطع ذلك اعتكاف في شيء اصلا. طيب هذا اخر الكلام في باب الاعتكاف، الحمد لله انتهينا منه على اجاز يعني. على اجاز ونكون ان شاء الله يعني نرجع بعد ان شاء الله بعد العيد بإذن الله تعالى إلى كتاب الزكاة، أو قد ممكن نسير على الحج والعمرة لمناسبة الحج والعمرة أيضا يعني، ولكن يعني على حسب إن شاء الله نقرر سويا، أفضل نرجع للزكاة حتى نستمر كما أنتم ويكون قد انتهينا بفضل الله من كتاب الصوم والاعتكاف. صلى الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم جميعا ان شاء الله بالنسبه للمقدمه الحضرميه هيكون اللقاء بعد اول سبت ان شاء الله بعد العيد، يعني بعد العيد. العيد عندنا يوم واحد، عيد الفطر يوم واحد، بس هو احتمال يبقى العيد الجمعه او الخميس، فالسبت اللي هيبقى بعديها هنظهركم عشان اللي هيسافر وكده. لكن السبت اللي بعده ان شاء الله باذن الله تعالى احيانا الله. الاهم من ذلك ان تجتهدوا ايما اجتهاد في رمضان لما تبقى، يعني انقضى ثلث الشهر سبحان الله مر سريعا وما تبقى الا ثلثان فقط لثلثين، فاجتهدوا في ذلك حتى ندرك جميعا ليله القدر وايام العشر. فاوصي نفسي اياكم بالاجتهاد في العباده. ان شاء الله نصلي ونرجع لدرس البخاري. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. Gracias.